النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، مصر الجديدة. وآخر يوم في الأسبوع هنتكلم على جدار المشهد السياسي اللي احنا بنعيشه في ثلاث نظرات وإطلالات. هنتكلم في أحداث مسبير، وأكيد هتبقى ليها جزء معانا علشان نشوف الفارق بين القس اللي بيتكلم بالحق والقس المتطرف اللي بيشعل الفتنة ويثير الشباب المسيحي على بلده. وعندنا مشهد هنتكلم فيه عن الإعلام الليبرالي والنظرة الأحادية اللي أنا بسميه إعلام الجنائز والعويل بتاع منى الشاذلي والمجموعة دي كلها. وأخيرا هنتكلم في فتح باب الترشح للانتخابات النهاردة، وشايفين الموضوع يبقى إزاي. سؤالنا في الاستفتاء الحقيقة: ماذا تتوقع في الأيام المقبلة؟ شايفين الأيام المقبلة هتبقى عاملة إزاي؟ واحد، مظاهرات تصحبها اضطرابات. اثنين، أحداث عنف. ثلاثة، عودة الهدوء والاستقرار. دول الثلاث الاختيارات اللي عندنا. هل تتوقع أن يطلع تاني مظاهرات تصحبها اضطرابات وحنشوف مليونيات تاني والصداع اللي احنا يعني ممكن يكون غير مبرر؟ أنا مش ضد المليونيات اللي بتخرج في سلمية، زي ما شفنا في مليونيات خرجت في سلمية تامة وعادت في سلمية تامة وكان لها مطالب وضغطت وغيرت، وفي ناس خرجت في مظاهرات احرقت الاخضر واليابس. او انك هتتوقع احداث عنف وصدامات زي اللي شفناها ربنا ما يعيدها بتاعه مسبيرو، واللي كان سببها الرئيسي من وجهه نظري المتواضعه جدا القساوسه المتطرفين. نمره 3، عوده الهدوء والاستقرار. اسمحوا لي ارحب بس بضيوفي من اليمين للشمال. الاستاذ محمد ابراهيم مبروك المفكر الاسلامي، السلام عليكم استاذ محمد. والدكتور حسام ابو البخاري النجم والمتحدث الاعلامي لائتلاف دعم المسلمين الجدد، السلام عليكم دكتور حسام. ان شاء الله هيضمننا الدكتور عصام نظامي عضو اللجنه التنسيقيه لجماهير الثوره، لكن مكتوب علينا ان الحوادث على الدائري بتعطل الناس. انا هبدا الحقيقه ببيان المجلس العسكري، هنشوفه ونسمعه وضيفانا الكريمان يحللان لنا هذا البيان. خليكم معنا. عباده موحد كتلة للاخبار أنا لن أعلق على ما أذيع في لحضراتكم جميعا. الجزء الوحيد بس اللي أنا هركز عليه مسألة أن التظاهر السلمي هو يقرره الدستور والقانون. ومن بداية أحداث 25 يناير لم يحدث أن القوات المسلحة اعترضت على تظاهر سلمي طالما أنه لم يتعرض لمرافق أو حرية باقي المواطنين. اللي أنا أنوه عليه ما جاء في بعض الأقوال بالتحريض على الذهاب إلى مسبيرو والدخول إلى مبنى مسبيرو. المسألة دي يجب أن احنا يعني تلفت نظرنا في أنه كان يجب أنها ما تكونش كده، لأن معنى كده أنه ده تحريض على أنه نخش جوه المبنى ويبقى فيه نوع من العنف والعنف المضاد ومقاومة السلطات والأخرى. اللي ما تابعش الشريط ممكن الشريط ده موجود في جميع وكالات الأنباء ومتزع على النت. احنا ما بنجيبش حاجة، لا بنجيب حاجة سرية ولا بنجيب حاجة خاصة. اللي ما تابعش هذا الشريط يشوفه على كل الأخبار. اللي عاوز يتابع هذا الشريط يشوفه بعد المؤتمر تفاصيل هذا الشريط. النقطة التالية اللي أنا عاوز أوضحها في نفس التوقيت وبشكل حضاري تجمع حوالي 500 فرد من الإخوة الأقباط أمام مبنى مسبيرة. وكان يعني أنا بركز على الجزئية دي إن كان تظاهر بشكل حضاري وشيء أسعد به مصر إن هذا الشعب يتظاهر. وكان بأثني على رجال الدين المسيحي اللي كانوا موجودين مع الشباب اللي هم 500 فرد دول بشكل يسجل لنا جميعا ان احنا فعلا بنتظاهر بشكل حضاري. والملفت للنظر ان قواتنا قوات الجيش كانت بتحمي هؤلاء المتظاهرين وكان في ود بينهم وبين بعض. وبأكرر تاني على الثناء على رجال الدين المسيحي القساوسه اللي موجودين مع المتظاهرين. وكان حركه المرور منسبه وما فيش اي نوع من التهديد لا للتلفزيون ولا وكانت الحركه ما فيش اي شيء ملفت للنظر. طبعا الصوره في الاول كانت متاخده بين المجلس العسكري واخدينه زي ما هو من التلفزيون المصري. في ناس وافقت على هذا البيان واعتبرته نوع من انواع التهدئه وتفويت الفرصه على المتطرفين من القساوسه المسيحيين الذين يريدون ان يشعلوا النار. وزي ما قلت لكم هنعرض بعد شويه فيديوهات توريك القس المعتدل اللي بيحب بلده من القس اللي عنده اجنده ولازم يعتقل ويضرب بيد من حديد. لكن في تخالف الاراء والاستبيانات فيما طرح من المجلس العسكري. هبدا بالاستاذ الدكتور حسام ابو البخاري، عايز تعليق من حضرتك على هذا البيان اللي خرج من المجلس العسكري بخصوص أحداث مسبيرو، وهل هو بيان تشعر فيه بوضوح ولا بمسألة تفويت فرصة ولا يعني عايزين نمشي البلد ونخلص على خير؟ يعني شايف البيان ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو في البداية يعني البعض المحللين قالوا انه او فرحوا انه المجلس العسكري قدم مثل هذه الفيديوهات وهذه التقارير وصرح بحقيقة الأحداث من وجهة نظري، لكن هذا لا يكفي. يعني أنا شايف أنه المجلس العسكري كان في موقف الدفاع عن النفس والدفاع عن الجيش بشكل عام والدفاع عما حدث في هذه الأحداث. الخطورة تأتي من أنه بلورة كل ردة الفعل وكل التداعيات في هذا البيان فقط. يعني إذا كان هذا البيان بكل محتواه وبكل تفصيلاته هو فقط سيكون الرد على هذه المجزرة، هنا تأتي المشكلة. يعني المشكلة ستكون إذا كان هذا فقط هو رد الفعل من الجيش والمجلس العسكري وجهات التحقيق، ونبدأ بعد ذلك في المواءمات السياسية والتوازنات الطائفية ويضيع حق من مات من الناس ويضيع يعني حق من أصيب من المصابين وهكذا. هذا هو الخطر أن يكون هو فقط هذا المشهد هو نهاية الحدث، وبعد ذلك تأتي اللعبة وتتكرر قضية المؤامات السياسية التي اعتدنا عليها في مصر. النقطة الثانية أنه أنا بستغرب جدا أنه مسبيره نفسه والجيش ليس لهم فيديوهات خاصة. يعني كل الفيديوهات خاصة ديت اللي نشرت من شبكة يقين، ونشرت من التلفزيون الألماني، ونشرت من بعض التصويرات. يعني فين الكاميرات وفين الفيديوهات الخاصة بمسبيرو؟ يعني ما فيش واحد واقف في شباك أو في نافذة وبيصور. يعني فين الكاميرات؟ دي كارثة. يعني دي أنا أعتقد اللي قلب الموازين على فكرة في هذه القضية أكتر من فيديو قبل الأحداث. الفيديو بتاع أخونا يحيى خلف اللي هو شبكة يقين مع القس الذي يقول سيموت محافظ أسوان موتة شنيعة، وأنه هو حيقلع اللي في رجله ويضربه. وفي الفيديو بتاع التلفزيون الألماني اللي بيبين بقى الحرق والسحل والضرب وهكذا. في فيديوهات اعتقد ان هي كانت لازم تكون موجوده عند المجلس العسكري والجيش ومسبيرو. يعني فين فيديوهاتهم الخاصه في الاحداث؟ النقطه الثالثه تعليقا على المشهد كله، يعني انا من المعتقدين ان العنف المادي يسبق عنف ثقافي، وان المقدمات العنفيه تاتي بنتائج عنفيه. انا بس هشرح المشهد الاخير وبعد كده سنطل اطلالة على يعني العقيدة المنتشرة والتي يتم تكريسها وتعليمها وتلقينها للمسيحيين في الكنائس في النظر الى المسلمين وفي النظر الى التاريخ الاسلامي وهكذا. وانا اتكلم هنا يا شيخ خالد فقط لاني يعني انا مختص في مقارنة الأديان، وخاصة في الحالة المصرية من الديانة المسيحية. نعم. وبالذات في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وأنا أتكلم عن هذا عن اختصاصي هذا، لأن عايشت ما يقرب الآن من حوالي من 12 إلى 15 سنة في دراسة الأديان وفي دراسة الكنيسة، ونظرت وحاورت وكتبت وزرت كنائس، ويعني تحاورت مع علماء لاهوت وقساوسة وكذا. أنا أتكلم عن هذا حتى يؤخذ كلامنا على محمل الجد فقط، يعني ليس مش محمل إثارة بقى ووجع التأديب ولا لأي شيء فقط، هو من محمل الجدية ومن محمل الإنسان الذي خابر بالتفاصيل التي قد تكون مدهشة ومقلقة. لأنه مشكلتنا الحقيقية هي يعني كما هي مشكلة الغرب مع الإسلام عامة، الخبراء الوهميون، الخبراء الذين هم ليسوا بخبراء، الذين أوجعوا أدمغتنا وصدعوها، ويخرجون في كل مكان يتكلمون عن شيء هم ليس لهم بهم علم. يعني أنا معتقد أنه قضية الأديان وقضية الحالة القبطية والإشكالية القبطية والمسألة القبطية لازم يكون فيها متخصصين، ناس فهمة يعني إيه فلوباتير جميل، فهمة يعني إيه متنية الصاص، فهمة يعني إيه الأنبا إرميا، فهمة يعني إيه الأنبا يؤنس، فهمة يعني إيه جماعة الأمة القبطية، فهمة يعني إيه المشروع الكنسي للبابا شنودة وهكذا. وبالتالي فأنا بس عاوز أنبه أنه الذي قاد هذه المظاهرات قس يسمى فلوباتير جميل وقس يسمى متياس نصر، وهؤلاء لهم جريدة تسمى الجريدة الكتيبة الطيبية. خد يعني بالك من لفظة الكتيبة. والكتيبة الطيبية دي جت منين؟ من حادثة تاريخية كان فيها جنود مسيحيون مصريون كانوا يرفضوا التبخير للآلهة الوثنية، وقاتلوا حتى قتلوا في الدفاع عن موقفهم، قتلوا في أوروبا. فجاء اسم هذه الجريدة مصريون في القرن الثالث الميلادي. اسم الجريدة خلي بالك منه الكتيبة الطيبية. القائم عليها متياس نصر اللي هو راعي كنيسة العذراء بعزبة النخل، وايضا فلوباتير جميل. انا هقرأ لك بس اهداف الاسرة او اهداف الجريدة اللي موجودة واللي بتباع في كل مصر من اول 2004. والرقابة طب كمل. مفيش رقابة بقى. تهدف الاسرة الى اعادة بناء الهوية المصرية القبطية. وذلك من خلال بنود اهمها: رفض ادعاءات الانتماء للعروبة، ومقاومة وسائل ترسيخها الآلة الإعلامية والمنشأة التعليمية، رفض ادعاءات الانتماء للعروبة ومقاومة وسائل ترسيخها من خلال الآلة الإعلامية والمنشأة التعليم. وبالتالي فهؤلاء الذين كانوا يكتبون في هذه الجريدة، طبعا كل الجريدة عبارة عن انه يا جماعة هذه البلد انتزعت منا، وهذه البلد هي مصرية قبطية خالصة، وانها مقصود بقبطية مسيحية يعني ولا طبعا ولا قبطية اللي احنا بنتكلم عليها لا لا قبطية بالشكل العام، دي قبطية المصرية دي بالشكل العام، لكن القبطية عندما يتكلم به فيها في مثل هذه يبقى المسيحية طبعا المسيحية المصرية القبطية، وان هذه البلد انتزعت مننا، وان الغزاة العرب المسلمون جاءوا الى هذه الارض وسكنوا فيها واجبروا اهلها على الدخول في الاسلام. هذه اللي هنتطرق ليه فيما بعد. اللي انا عاوز اقوله انه كل الكتيبه طبعا ده كل الكتيبه ومعلنه وهم يعلنون ذلك. ولذلك انا كنت من المستغربين جدا لما خرج الانبا بشوي وتكلم انه المسلمين ضيوف على مصر، انه المجتمع وكانه سمع شيء جديد. يعني انا بنفسي مع مجموعه من الشباب الانترنت رافعين فيديو من سنين على كلام الانبا بشوي انه الغزاة العرب جاءوا الى مصر، وده موجود على اليوتيوب يعني ممكن اي حد يسمع، انه الغزاة العرب جاءوا الى مصر واحتلوها واجبروا اهلها على الدخول في الاسلام، وانه البقية بيكلم اللي امامه فبيقولوا انتم البقية الطاهرة اللي اجدادهم صبروا وصمدوا امام هذا الغزو التتري. يعني الغزو التتري ده واحد من الاهداف فده اللي انا عاوز اقوله، انه ده ترجم في المظاهرات الاخيرة في ايه بقى، لما شفنا مثلا ناس لابسين كفن مكتوب عليه شهيد تحت الطلب، او كفن مكتوب عليه كتيبة شهداء السمائيين. فانا من المستغربين صراحة انه الناس يعني استغربت من هذا الكم العنف من الاقباط تجاه الجيش المصري. انا مش من المستغربين خالص، لانه القارئ لادبيات هؤلاء والمستمع لهم والمتبصر باحوالهم ده شيء طبيعي جدا، دي مرحلة من المراحل الآتية يعني تابعا للمنهج أصلا الفكري والأبجديات الأدبية التي يكتبونها. وبالتالي فمواجهة المشهد والتوتر الطائفي يجب أن تنطلق من صورة كلية، من صورة عامة يؤخذ فيها هذا المشهد، إنه المصريين الأقباط المسيحيين خندقوا ثم لقنوا أنهم مضطهدون. هذه هي القضية، تم خندقتهم في الكنيسة وتم إعلان أنهم مضطهدون وتم إعلان أنهم مستهدفون، وبالتالي فكل ما يلقن للمتخندق وكل ما يلقن للمضطهد هو يسمعه. هؤلاء الذين قتلوا أمام مزبيرو من الأقباط هم في الحقيقة ضحايا هذه الأبجديات وهذه الكلام وهذا الأفكار التي هي في الحقيقة ليس لها أي كلام في أو أي دقة في الأصول. القضية إن الروح المسيحية عامة تنظر إلى مصر كما ننظر نحن إلى المدينة المنورة. مصر في التاريخ المسيحي ليست كأي بلد، مصر هي مدرسة اللاهوت الأولى في التاريخ المسيحي، مصر التي خرج منها أوريجانوس والتي خرج منها أثناسيوس الذي قاد مجمع نيقية إلى القول بألوهية المسيح، مصر التي خرج منها كيرلس عمود الدين. مصر بالنسبة للتاريخ المسيحي هي روح التاريخ المسيحي، وبالتالي حينما تنتقل مصر ويكون أغلبية أهلها من المسلمين الآن هذا كسر للروح المسيحية. نتصور أن المدينة المنورة الآن أصبحت متنصرة، كيف يكون الشعور الإسلامي؟ طبعا شعور انكسار، وبالتالي فهو هذا لازال كسر في الروح المسيحية. يعني أفهم من كده دكتور حسام أن أنت شايف أن الثقافة التي تدرس في الكنائس وفي التاريخ الكنسي ومن خلال مقدمات بعض القساوسة العنفية حولت إلى واقع عنف حقيقي، وعدم إدراك هذه الصورة لا يجعلنا أصلا نفهم الموقف، لا يجعلنا يعني فهمني حضرتك لما تلاقي مثلا واحد لابس قميص أبيض مكتوب عليه بالأحمر، خلي بالك برضو بالأحمر، شهيد تحت الطلب، هو لسه رايح المظاهرة. لما تلاقي مثلا واحد برضو كاتبين جيش الرب أو نحن جيش الرب أنصار جيش الرب. إيه جيش الرب؟ والنظرة وإيه كتيبة شهداء السمائيين؟ نعم كلام يعني إيه؟ طبعا هو بيتم التعتيم على المقدمات ديات ويتم ايه لكن يعني بلورتها كده وايه حتى لا ايه يفهمها كل انسان. لكن الخبراء ولكن المتابعين ولكن المشتغلين في هذا هذه الاشياء عندهم يعني انا عاوز اقول لحضرتك حاجه ودي معلومه انا والله اقولها فقط لاضافه شيء مهم جدا في السياق. حضرتك تعرف انه كل مواقع التي تهاجم الاسلام اللي بيدورها اقباط مصريين كل غرف البال توك ان جيسوس وي ويل بي وفوتوك وانا بقول لك اسماء وزلزال كلها كل الغرف دي وكل المنتديات منتدى حق والضلال والمسيح الحر وكل المنتديات هذه كلها بيدورها اقباط مصريين مسيحيين مصريين نعم. كلها سب وقذف في الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا سبب اصلا اشتغالي بهذا العلم. طبعا وانت بتقول هذا الكلام عشان بعض الناس تقعد في واحد كاتب لي امبارح رساله في حلقه كان فيها مسيحي مش عارف اجيب له مين اجيب له يهود مثلا وبوذا وبهائيه جنبي عشان يبقى مستريح بيقول لي اتقي الله كفايه تحريض. احنا مش بنحرض احنا بنكلم في مشكله من وجهه علميه قويه انه طالما عندك ثقافه ومعتقد انت بتتحرك بيه انت هتدمر كل شيء طالما هذا المعتقد خرب. يعني هذا المعتقد لابد ان يناقش بشكل فيه وضوح زي ما الدكتور حسام بيقول لان القصه مش قصه السيس خد بعضه ورفع الصليب وجري مع الناس وحرضهم على ده عشان خاطر بناء كنيسه. الكلام ده يتقال في اي حته تانية مش كلام ناس عاقله يعني. والحرب يا شيخ خالد الحرب لا تبدا بالرصاص وبمدافع الدبابات الحرب بتبدا بالافكار وبتبدا بالكلمات وده اصلا حاجه استراتيجيه في العلوم العسكريه كلها انه حربك مع بلد معين لا يبدا اصلا بالرصاص. الرصاص دي اخر مرحله والدم اخر مرحله لكن الحرب بتبدا من الافكار والمعتقدات. ارجع للاستاذ محمد ابراهيم مبروك شفت بيان المجلس العسكري ازاي وتعليق حضرتك على الكلام اللي بيقوله الدكتور حسام ده كلام خطير في مسألة المعتقد الثقافي اللي موجود لدى افراد ما بين ناقشهمش في معتقدهم انما احنا جايبين شوية ممثلين على القنوات الفضائية يعني بارعين في التمثيل والعويل والبكاء ينفعوا يعملوا فيلم لطيف بدل ما يقعدوا ياخدوا ملايين الجنيهات عشان يسمموا افكار الناس لدرجة ان الاستاذ صلاح الامام في جريدة المصريون النهاردة كاتب عن بثينة رشوان الإعلامية المرشحة لرئاسة مصر تخيل مرشحة للرئاسة تقول لقناة البي بي سي أنا سمعت بوداني بعض أفراد الجيش يقول الله أكبر هذا جيش طائفي. تعليق حضرتك على ده كله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بس نبدأ بالمشهد اللي عرضه المجلس العسكري وتعليقات المجلس العسكري. المجلس العسكري ذكر الراجل اللي قال حضرب المحافظ بالجزمة او انه معرض للقتل وذكر القس اللي هو قال ان انتوا داخل يعني 100,000 متظاهر وان احنا هتنتهي المظاهرة داخل مسديره. انا هسأل سؤال بسيط خالص عشان نعرف احنا ايه اللي احنا بنمر به الان وايه الظروف اللي احنا فيها. لو كان فعل عسر هذا اي طيار اسلامي ما الذي كان حدث؟ كانت استبيح من قام بالفعل واقاربه والقرى التي جاءت منه وكان ايد ده كل الاعلام العلماني اللي موجود وكان تم التأييد من الخارج صحيح. يعني هذه الامور يعني لا تمر هكذا يعني لابد ان احنا ان هؤلاء الناس يقولون انهم مضطهدون والحقيقة ان المصريين هم المضطهدين المسلمين المسلمين هم المضطهدين. طيب ايه المساله ديت يعني ليه منين جاي الشعور بالاضطهاد ده زي ما ذكر الدكتور حسام بصدق وبايجاز هذه المشاعر والثقافه التي يعني ترسخت في اذهان هؤلاء لابد ان ينتج عنهم انك مهما اعطيت فهم مضطهدون مهما انصفت فهم مضطهدون بمعنى ان الراجل يرى ان هم اصحاب البلد وزي مثلا ما ذكروا زي ما احنا كلنا عارفين ان القس بيشوي ده مش راجل سهل ده الراجل التاني في الكنيسه فلما يقول احنا اصل البلد وان المسلمين اللي جايين علينا ضيوف المساله شديده الوضوح لما يتكلموا على اساس ده انا ليا 140 كوتا في مجلس الشعب طيب الكلام ده احنا مش جايبينه من عندنا الراجل رئيس هيئه الاحصاء والتعبئه جه في برنامج جلسه الحاج يا سالته ايه العدد قال لها 5.7% مليون مسيحي 5.7% اقل من انا قصدي 5.7 5.7 يعني يحققوا 5 مليون بالكثير. فانا دلوقتي انا هضرب مثل بسيط خالص. انا هفترض ان انا يعني اب مخلف 20 عيل وسيد 100 فدان. المفترض ان كل ولد فيهم ياخد 5 فدادين. ولد معتقد ان 19 التانيين غير شرعيين. يبقى انت لما تديله الخمسة يبقى انت فعلا متقضه. طب اديته 10 برضه انت متقضه. لو اديته 15 برضه انت متقضه. سيظل لديه شعور بالاضطهاد وهو عنده صدق في هذا. يعني عنده حق في هذا الشعور بالاضطهاد ما دام لم ياخذ 100 فدان كامله. فهي دي المشكله اللي احنا بنواجهها. نعم. المشكله اللي احنا بنواجهها مش الاشخاص اللي هم صعبانين عليا اللي راحوا ضحيه هذه الاحداث. ولكن المشكله في الاشخاص الذين يحركون هؤلاء والذين يربون داخلهم هذه العقيده. انك انت يا ابن البلد دي كلها بتاعتك ودول ناس جايين ضيوف عليك وانت من حقك تاخد كل حاجه ودي ناس ملهاش وجود. فبالمعنى دوت مهما ياخده برضه هو شعب بالاضطهاد. لذلك ننظر لموضوع الكنائس. موضوع الكنائس مش المساله اقول عدد كذا وغير عدد كذا. طبعا بالنسبه والتناسب هم يعني بالنسبه لعددهم والمسلمين بالنسبه لعددهم فالكنائس اللي اتبنت واللي موجوده 10 اضعاف المساجد المسلمه. لكن هنا المساله مش مسائل عدد مساجد ومساجد يعني عدد كنائس وكنائس ايه او ان احنا يعني بنمنع صلاه او مزعلانين موجود كنيسه. المسائل مش كذلك. المساله ان دي رموز سياده وهؤلاء الناس يريدون ان يجعلوا امرا واقعا. انظروا ايها العالم كله احنا اللي لينا المكانه واحنا اللي نفعل. يعني مثلا في مثال الكنائس ابص تلاقي في الدائري مثلا تبنى الكنائس بضخامه عاليه جدا. طبعا ده بيستفز المسلمين وانا يعني ضد ده اخر ان يتبص تلاقي يتبني جنبيها مساجد ضخمه جدا واحنا مامورين ان احنا نكون ضد كده. وده يتجمل وده يتجمل ومال الشعب كله يضيع في هذه المنافسه المزعومه. وهي المساله دلوقتي لا ده عايز المساجد ولا ده عايز الكنائس. ولكن هي المساله ان انا بفرض امر واقع بقول انا ليا السياده. لما اجي ان انا الناس تتوجد قصاد مزبيره وتقطع شارع مزبيره او ان هو يقول ان انا هقتحم مزبيره. هي المساله دلوقتي مساله انه خد الشارع ده ولا خد المكان ده. ده مزبيره ده براي السياسيين والخبراء العسكريين ان ده اهم رمز في البلد. صحيح. فانا لما افرض سيادتي على مزبيره وافرض سيادتي على شارع مزبيره يعني انا بعد كده بقول ان القله الخمسه في الميه دي هي المتحكمه في سياده البلد وهي المتحكمه في ان الناس انها تذهب الى شغلها شمالا او يمينا من خلال الطرق. يعني بالمعنى دوت انك انت عايز تجبرني على فرض ارادتك على حياتي كيفما تكون. تبقى المساله ما هياش مساله كنائس ومساله مساله. يبقى اذن المساله ان دي محاوله لفرض اراده الاقليه على اغلبيه عامه. اذا انت بتتفق استاذ محمد ابراهيم مبروك مع الدكتور حسام ابو البخاري ان احنا مش عارفين نعالج الموضوع من اصله. احنا عمالين نخش في تفريعات ورايحين جايين في كلام فاضي. لا مساله اللي يحدث يعني انا ليه اتصور بس الناس عشان تهدى ليه رؤيتي في المجلس العسكري بيتعامل ازاي مع الامور. طيب احنا هنشوف رؤيتك بس احنا الحقيقه هنضم لنا دلوقتي الدكتور عصام نظامي. زي ما قلت لكم بالانصاف بنعرض فيديو لقس متطرف بيتكلم ازاي عشان تعرفوا اللغه والثقافه اللي بيتكلم عليها الدكتور حسام عن الامه القبطيه وعن مدارس الاحد والوعظ اللي بيدور فيها. وعايزكم تشوفوا الشباب المسيحي اللي كان طول عمره ممكن يلعب كوره مع الشباب المسلم ويروحوا رحلات مع بعض والدنيا بيتكلم ازاي ولغه الحرقه ازاي. هنشوف الفيديو ده. اسمحوا لنا هو فيديو طول شويه خدنا منه شويه مقاطع لهذا القس ايضا الذي ينضم الى قافله المتطرفين ونرجع نوصل حصام حوارنا مع ضيوفنا الافاضل. خليكم معنا. بنقول للعالم كله ان احنا اصحاب البلد دي واحنا اول من الناس كنا متواجدين هنا في مسيره وكنا موجودين هنا. رساله للمجلس العسكري لغايه امتى هتسلم السلطه الى الطائرات الاسلاميه المتشدده؟ احنا اقباط، احنا من اول البلد، وانت زي ما انت شايف عدد الاقباط هنا في مصر عدد كبير جدا، ونقدر نقدر نقدر نسيطر على هذا. احنا متواجدين هنا لحقوق الاقباط، لا لحرق الكنائس، لا لتسليم السلطه، لا بنقول لو سمحت لا لحرق الكنائس، لا لخطف البنات، لا للحجاب على اولادنا وبناتنا في المدارس. وزاره التربيه والتعليم لم تحرك ساكن في مدرس أو ناظر مدرسة غصب بنت مسيحية تدين بالمسيحية وديانة المسيحية هي الديانة الأصلية لمصر. إذا كنا قبلناكم في بيوتنا ورحبنا بيكم فعلى أساس أنتوا قرايبنا، لكن إذا كنتوا هتقلوا أدبكم علينا ارحلوا من هنا. إحنا مش هنرحل، إحنا مش هنرحل، إحنا مش هنرحل، دي بلدنا. ولو رحلنا مليون هيبقى في باقي 30 مليون. مصر كانت في دخول المسيحية 36 مليون. المسلمين المتدينين، المسلمين العاقلين، المسلمين المتعقل، المسلمين العاقلين المتدينين يعرفون حقائق الدين ويحافظون عليه أكثر من الملتحين، أكثر من السلفية، أكثر من الزبيبة بتوع الحرمية. عين نعترض على حرق كنائسنا وخطف بناتنا وعلى تجاهل العسكر من يوم ما جم. حصلت عشرات الحوادث ضد الأقباط ولم يحرك ساكن. العسكر استخدم السلاح ضد دير الأنبا بشوي، العسكر استخدم السلاح ضد المتظاهرين في مزديره، العسكر سكت عن سمالوط، العسكر سكت عن احداث نجح النادي، العسكر سكت عن احداث الاسكندرية، العسكر سكت عن احداث امبابة، وساب السلفيين يتحكموا في الدين. ساب السلفيين بعد الحكم العسكري ما قال هنبني الكنيسة، طلع حسان وقال ما يتحطش اي طوبة وفي اي بنيان الا بعد اذنه. عايزين نعرف مين الحاكم، الحسان ولا العسكر؟ عايزين نعرف الدولة في ايد مين، في ايد الامن وفي ايد القانون ولا في ايد البلطجية؟ عايزين نعرف الحكم في ايد مين. العسكر اذا كان مش قادر يحمي البلد يتنازل ويرحل احسن له واكرم له، لكن اذا كان قادر على حماية البلد مرحب بيه واهلا وسهلا. زي ما سكتنا على دخول المسلمين بلادنا واوطاننا ما زلنا بنرحب بيهم في حدود الادب والاخلاق، واللي هيقل ادبه واخلاقه مش مننا ويرحل عننا، اللي هيقل ادبه علينا مش مننا ويرحل مننا يرحل عننا. البلد دي بلدنا هنموت فيها، عشنا فيها هنموت فيها، ولا يمكن يسمعنا او اقصاعنا عنها. لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. لو سمحتوا في كلمة عايز أقولها، لو سمحتوا لو حصل إطلاق نار محدش يخاف، لو سمحتوا إحنا لو وقفنا المرة اللي فاتت كانوا هم اللي هيخافوا. لو سمحتوا محدش يخاف، قانون عبادة موحد، كوتا للأقباط لا تقل عن 140 كرسي في مجلس الشعب. احنا بنطالب بحقوقنا كاملة. البنات اللي اتخطفت ترجع، الكنائس اللي هدمت تتبني، او البنات اللي اتخطفوا واسلموا رغم انفهم يرجعوا. من فضلكم احنا طلباتنا واضحة، محافظ اسوان يقال، محافظ المنيا يقال، كنايسنا تبنى، حرية اقامة الشارع، فالقبض القبض على المتهمين والمحرضين، لو اتحاسموا بتوصل ما كانش اتكررت انبابة، لو اتحركوا اتحاكموا بتوع امبابة ما كانت اتكررت في العياط، ما اتكررتش حتى اللي قتل الناس في صمالوط قالوا قبل ما ينزل من القطر قالوا انه عنه مجنون. اذا كان كل المسلمين مجانين فاحنا مش مستعدين نعيش مع مجانين. السلام عليكم ورحمة الله. أنا برشح الراجل المتطرف ده يمسك أحسن رئاسة الجمهورية. واضح الراجل يعني إيه ده، بيشيل وحط في البلد على مزاجه. محافظ أسوان يتشال، محافظ المنيا يتشال، قناة الناس تقفل، الأهلي لازم ما ياخدش الدوري. يعني واضح إن هو عمال يتكلم كلام كله هلفطة. بالله عليكم هل دي لغة مظاهرة سلمية زي ما الإعلام الليبرالي بوقحته المعهودة بيقول؟ دي لغة سلمية؟ دي لغة ناس رايحة تتكلم عن مضيفة في المريناب؟ بلاش مضيفة، ده انا هجيب لكم دلوقتي اثبات كامل على موضوع المريناب. هل تتوقعوا ان حركة المضيفة هي اللي وصلت اللغة دي لشاب مسيحي ممكن يكون من شباب اللو ويست ما يعرفش حاجة عن القصة خالص انه يتحرق قوي بيتكلم بيقول مصر بلدنا ليوم الدين؟ طب ما هي مصر بلد فعلا المسلمين والمسيحيين، ما حدش قال حاجة خالص. وحد يجي في يوم من الايام من المسلمين قال لي الناس دول يا جماعه انتوا ضيوف هنا فضلوا رحلوا على بره؟ في حد طلع مين في الخديوي عباس والله طلب بترحيل النصارى الى السودان، واللي وقف قصاده الشيخ الباجوري. طيب ورفض وقال هذا لا اجد له سندا في الشرع. طيب. وهو الذي يعني واجه الخديوي عباس في ترحيل النصارى الى السودان. طيب انا عندي الاعلى من دي، عندي بقى الاعلى من دي في هذا السياق. اتفضل. في الحمله الفرنسيه بعد ما الحملة الفرنسية جات وبعض المسيحيين اضطهدوا المسلمين وبتاع، مشيت الحملة الفرنسية فتجمع الأعيان وطلبوا إن بقتل المسيحيين أو الانتقام منهم. مين اللي وقف لهم؟ الصدر الأعظم ورئيس وزراء الخليفة اللي هي الدولة التركية أو الخلافة العثمانية، وقال لهم مفيش حد يتعرض لنصارى مصر، دول في ذمة الخليفة. طيب انت الاكثر يعني طبعا انا التاريخ البعيد اللي بيتكلموا فيه. انا بتكلم على لغه الامجد. انا مسموح لي ارحب بالدكتور عصام نظامي، شرفنا عضو اللجنه التنسيقيه لجماهيريه او لجماهير الثوره. السلام عليكم دكتور عصام. عليكم. انت دخلت الجيم ورحت مسبيرو واتكلمت مع الناس وكان ليك تواصل وشايف الحقيقه، يعني متطرفون امنوا العقوبه فاساءوا الادب بكل المقاييس وعاشوا نوع من انواع البلطجه اللي عمرنا ما شفناها في مصر من شيخ ولا من قسيس بهذه الصورة الوقحة اللي احنا شفناها على شاشات التلفاز واللي عرضها المجلس العسكري، واللي ناس كتير اعترضت على رد فعله، وناس بردت قالت المجلس العسكري أذكى من هو ياخد البلد لأتون حرب وفتنة طائفية. حضرتك شايف مشهد القسيس المتطرف وغيره من المتطرفين زي فلوباتير ومتياس وبيشوي والمجموعة دي كلها شايفه ازاي؟ والله حضرتك انا ليا راي في هذا، يعني انا بتعجب لان احنا تربينا في طفولتنا على مبادئ وقيم مختلفه عن اللي بيحصل دلوقتي خالص. يعني انا تربيت في بيت من قدر الله ان كان فيه 10 شقق، في كل دور شقتين، بالصدفه شقه مسلم وشقه مسيحي. يعني انا بستغرب ان في طفولتنا وفي شبابنا عمرنا ما كنا نشعر بفرق، واحنا كلنا اتعلمنا ان الدين المسيحيه دين محبه وسلام، وإذا ضربك أخوك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، وبالعكس كانوا بيصفونا أن احنا متشددين أو أن ديننا فيه تشدد. فأنا مستغرب للغة، أنا لا أستطيع أن أصف هذا الرجل أن رجل دينه فاهم دينه صح، وأنه هو بيحكي قصص عايز يرجعنا للماضي والتاريخ. طب أنا هسأله سؤال، وهي مصر كانت بتاعت مين قبل ما تدخل المسيحية مصر؟ يعني إذا كان هو بيدعي ملكية مصر قبل ما يدخل الإسلام، طب وهو قبل ما المسيحية تدخل هنقعد نرجع لقصص غريبة الشكل في ان احنا نقعد نتكلم في ماضي بعيد؟ انا بقول ان دي فتنة، وانا عارف ان ده جيم داخل فيه قوة دولية، وانا يمكن جيت لحضرتك في برنامج قبل كده وطلعت في كذا برنامج بتكلم على ملف التمويل الخارجي والفتنة والجماعات التي دربت في الخارج والجماعات التي مولت من الخارج. والقصة ببساطة ان يجب ان تسقط مصر ويجب أن تنهار مصر، وأول ركن من أركانها إثارة الفتنة الطائفية وتزكيتها من خلال أشخاص موتورين بفكر يعني تحريضي غريب جدا. أنا عاصرت الاعتصام اللي كان قبل كده في ماسبيرو، ومن قدر الله ربطتني علاقة بالقس فليباتير والقس ماتياس. والحقيقة يعني وعاصرنا قصة كان يعني جلسة، يعني أنا بقول أنقذنا عين شمس من فتنة كبرى، وقعدنا في جلسة عرفية. ده قبل الثورة ولا بعد الثورة؟ لا بعد الثورة، أيام أحداث عين شمس، لما كان في قصة عن بناء كنيسة وتحويل مصنع لكنيسة وقصة. فأنا الحقيقة يعني أنا بقول للتاريخ إن القس فليباتير والقس ماتياس كانوا متجاوبين جدا، وكان في نغمة لطيفة قبل كده، بس المرة اللي فاتت اللي هي الاعتصام اللي كانوا ناويين وتفضي فيه وطلبوا بإقالة المحافظ أسوان، لاحظت في نغمة جديدة. شايف النغمة الجديدة دي ظهرت ازاي؟ انا شايف ان في حد مقويهم وفي عملية تحريضية، لان هو كان الاول يعني انا احكيها معلش باختصار. صدق. انا ما عرفت ان في اعتصام وانهم متوجهين لماسبيرو، سعيت ان انا اتصل بيه واعمل اتصال تليفوني واشوف مطالبهم ايه، عشان برضو نحاول نهدي الاحتقان، والبلد بنقول ان البلد يعني الامواج بتتلاطم حوالين مصير البلد. فاجتهدت ان انا قابله، فاتصلت بيه تليفونيا فوعدني ان هو هيجي يقعد معانا ونروح المجلس العسكري يعرض المطالب اللي هم نازلين على اساسها. فانا اعتبرت ان ده وعد منه ان هو هنيجي نحل الامور وديا على يعني ترابيزه المفاوضات زي ما بيقول. اتفاجئت ان هو خلف ميعاده معايا وما يعني ما وفاش بميعاده، ونزلوا في المظاهره قدام ماسبيرو. جيت على نفسي ونزلت له قدام ماسبيرو، والحقيقه كان الميعاد اصلا مع قائد الشرطه العسكريه كمان كان هيحضر الاجتماع ده اللي هو حمدي بدين اللي بيبذل جهد خارق في حفظ امان هذه البلد. فنزل له برضو اللي هو حمدي شخصيا، وانا نزلت له ونزل له اللي هو القصه لباتير والقصه ماتياس، ونزل له اللي هو محسن مراد مدير الامن مدير امن القاهره، وقعدنا نتفاوض معاه على مدار ساعتين في غرف في مبنى اتحاد الاذاعه والتلفزيون. الحقيقه انا برضو اتفاجئت ان النغمه يعني فيها يعني انت شايف حضرتك ان المجموعه المتطرفه من القساوسه دلوقتي بدأت تنحى منحى ان في اجندات، في حد بيتصل بهم بالتليفون يقويهم، قد يكون هناك دعم، بنقول ده وارد. يعني سكوت الانبش نودة على هذا انه مش قادر يقول لهم ارجعوا لاماكنكم تاني، وصمته ورفضهم الحقيقة لمسألة بيت العيلة اللي كان عامله الشيخ احمد الطيب ان هم يروحوا يحضروا فيه كأنهم اكبر من الدولة واكبر من اللي موجودين ان احنا نيجي نقعد نتكلم معاهم. ده في حاجة يعني حزننا عليها ساعتها، وحتى كان اللي هو حمدي انفعل يعني وقال له ما يصحش كده، انه حاول يجيب له مدير امن اسوان على التليفون ويشرح له يعني ان الجو هناك مستتب امنيا وان طلباتهم محل نظر وكده. فالكل اتفاجئ انه يعني للأسف يعني انه تطاول على مدير امن اسوان امامنا كلنا. فالحال اللي هو حمدي انفعل وقال له ما يصحش انت بتكلم لواء. والطرف الاخر انا اشهد الله ان هو كان منضبط واستوعبه واستقبل اسلوبه باسلوب مهذب. فانا شفت الحقيقة يعني انا بقولها للتاريخ، انا كنت احب اتواصل بمحبة، احب احل مشاكل اللي تمس امن بلدي، احب اتدخل فيها، احب ان انا يعني افدي بلدي بروحي ودمي. بس انا لاول مرة اجد ان انا امام باب مسدود وان مفيش حل. حتى ساعتها رجعت للواءات اللي هم منوط بهم حفظ الامن، قالوا لي يعني نوي قالوا لي في تعليمات ان لن يقطع طريق مهما كانت الظروف، وان لازم الاعتصام ده هينفض. طب ارجع ليك حضرتك، كنت هتعلق استاذ محمد قبل ما ارجع الدكتور حسام. كنت عايز اعلق في نقطه، الحاله النفسيه بتهمني قوي في تحليل اي شيء. انظروا كده للفيديو وانظروا للشباب واللي بيتكلم، دي مش حاله مضطهد، ده حاله شعور بالقوه الفائضه. دي مساله الناس عايزه تركز عليها وتاخد بالها، وان الكل المجانين وانا العاقل. يعني دي قوه فائض، قوه عايز ينفذه. فهو الموضوع فيه استقواء بالخارج، وفي نفس الوقت فيه حاجه هو معذور فيها، هو استمرار لحاله الانفراد اللي هي صنعها له الانفراد بكل شيء يحدث في مصر من قوه، يعني دي اللي صنعها له حسني مبارك. وده اللي يفسر ليه الجيش بيتعامل مع كل الاشياء انها هاديه بهدوء. كميه الفساد وكميه الخراب اللي صنعه حسني مبارك رهيبه. الناس مش قادره تصدق ان حسني مبارك مات. الناس مش قادره تصدق ان المعادلات غصب عنها بمزاجها بغير مزاجها اتغيرت. لازم هياخد وقت كتير علشان ان هو يغير هذه المعادله. الناس اللي احنا بنشوفها دي لسه مش فاهمه ان المعادلات اتغيرت وغصب عنهم مش بمزاجهم المعادلات هتتغير. دي ناحيه. فالجيش مش عايز يصدم ناس كتير ولذلك بيتحرك بهدوء، لان تغيير ده معناه ان في ضحايا كتير بقى عشان تفوق. ما انت مش قادر تفوق بالراحه، يبقى اللي هيفوقك صدمات كتيره قوي لغايه لما تعرف ايه هو حجمك الحقيقي، وان انت كنت متمدد في منطقه خارج حدودك ايام حسني مبارك. مش قادر تفهم انك ترجع لحدودك بالراحه بالراحه، يبقى الحل ان انت صدام. الجيش مش سواء حتى ما في هذه الجهه او مثلا الحزب الوطني او الفول او الجيش مش عايز يعمل صدامات مع كل هذا الامور عشان البلد ما يحصلش فيها هيجان، فبتعامل بالراحه بالراحه. ويبدو سواء ده كان صح ولا غلط يريد ان يحمل هذا التصحيح الكبير لحكومة منتخبة. وذلك الشعب دايما يقول لك ده الجيش هادي، الجيش واخد الامور بالراحة، بياخد بالراحة. هو بالفعل كده، لان ما خدش الامور بالراحة هتبقى كيما جزا. بس حتى بس تعليق بسيط برضو، الاحساس بالقوة اللي انتوا شفتوه دوت ده جاي من فكرة الاستقواء بالخارج. الناس دي برضو لسه مش صاحية ومش متابعة، هي بس بتسمع القصة اللي في امريكا اللي عمال بيقويها. لكن ان حال امريكا كلها رايح فين؟ ايه وضع امريكا؟ ايه الانكسارات اللي وصلها امريكا؟ ايه الاقتصاد الخراب اللي وصل ليه امريكا؟ هل امريكا عندها استعداد دخول لحرب ولا غير لحرب؟ يعني الناس دي لو تعي هذا الامر تفهم ان فكره الاستقواء بالخارج دي مساله مرضيه، وانها هتاتي هو نوع من الانتحار بالنسبه له. واحنا كمسلمين رغم ان احنا نريد ان نهدي الامور تماما عشان لا يفوت علينا حد يعني المكسب القادم ان شاء الله في الانتخابات، ولكن عايز بينه وبين المسلمين برضو اللي هم البعض اللي لسه مش فاهم بيضحك عليهم العلمانيين، ان خدوا بالكم ان لو الاسلام جه امريكا هتتدخل، لو المسلمين تساووا مع المسيحيين يعني خرجوا من التهضم بس وتساووا مع المسيحيين امريكا هتتدخل. انا عايز كل المسلمين في العالم في مصر بالذات يقولوا كده كلمه محدده، تظف امريكا، امريكا اضعف مليون مره ان تتدخل في اي حرب جديده ضد المسلمين. المسلمين هم الذين اسقطوا الاتحاد الامبراطوريه السوفيتيه، والمسلمين الان اللي هم الذين يسقطون امريكا. ويعني ودوله واحده او معركه واحده كمان مع امريكا يعني ستخوضها مع اي دوله اسلاميه هي بمثابه نهايه امريكا تماما، فتظف امريكا يعني. انا كنت عايز بس اعلق برضو على الشريط اذا كان يجوز ان احنا نعلق عليه. هو بيدعي ان المسلمين بيخطفوا البنات، فانا مش عارف يعني هل يعني عدد النساء والعنوسه يعني هل ما فيش في المسلمات عدد كافي من النساء بحيث ان احنا محتاجين نخطف النساء مسيحيات؟ انا هرجع للدكتور حسام بخاري، ان الملف ده عنده كتير، ملف يعني المسلمين الجدد واللي بيروحوا واللي بيجوا. دكتور حسام سؤالين، لغه هذا الرجل بالعوده الى ايام مبارك، البنات اللي خطفتهم ترجعوهم، والبنات اللي بيتحجبون في المدارس غصب عنهم معرفش فين، ده احنا اساسا نفسنا نحجب بناتنا احنا، مش هنروح نحجب بنات غير المسلمين. نمره ثلاثه، هذه المظاهره السلميه لو كانت سلميه مش مستغرب ان مفيش ولا ست؟ لا لا في ستات، بس انا عاوز بس حاجه، انا ما شفتش ستات خالص. اتفضل. لا لا كان في يعني بس ستات انا اللي شفت ستات مسلمات، فاطمه نعوت والمجموعه دي او العلمانيات. يعني بس عاوز اقول هقول احصائيات مضحكه يعني دلوقتي على قضيه الكنائس واضطهادهم في بناء الكنائس وهكذا. انا بس حدي بعض الاحصاءات حول الاديره. عايز احصائيات ثانيه يعني، انا جبت الاحصائيه بتاعت الراجل بتاع التعبئة والاحصاء اللي هو رئيس هيئه التعبئة والاحصاء، قال ان 86 اخر احصاء بين المسلمين والمسيحيين. لا لا طبعا من 10 طبعا. انت بقى متخصص في القصه دي، عايز احصاءات اكتر من كده. ده انا عندي احصاءات بايو ماشي، عايزين عدد كبير. المهم انا بس عاوز يعني، انا كان في بعض الابحاث عن مساحات الاديره، فانا يعني جبت مساحات بعض الاديره وقارنتها بالمسجد الحرام والازهر والفاتيكان. امبارح ياسر نعم جبتوها. المهم يعني عندنا ديره بوفانا 40 كيلو متر مربع حوالي 600 فدان، قياسا بقى لمساحه دوله الفاتيكان 5.7 اضعاف مساحه الفاتيكان، 7 اضعاف مساحه المسجد الحرام، 17.4 اضعاف مساحه المسجد الاقصى، 210 مساحه يعني 210 ضعف مساحه الازهر الشريف. دير ابو مقار المساحه 2700 فدان 11.34 كيلو متر مربع، 25.77 ضعف مساحة الفاتيكان، 31.85 ضعف مساحة المسجد الحرام، 78.75% ضعف مساحة المسجد الأقصى، 945 ضعف مساحة المسجد الأزهر الشريف، يعني 1000 ضعف تقريبا. خلي بالنا انه الأديرة لا يوازيها شيء عند المسلمين، يعني لا يوجد عند المسلمين اماكن صحراوية ممتدة المساحات ولا احد يعرف عنها شيء، ويوجد فيها كل شيء، كل شيء بمعنى كل شيء، زراعة وتجارات وكل حاجة موجودة في الأديرة، ويتكلمون عن الاضطهاد في الكنائس وفي الأديرة، وده جدته وادي النيل كله هيبقى مطهر. طيب عايز اسالم على مساحه الدير وده لسه انا بس مش عايز اطول. سؤال يا دكتور حسام، 1000 ضعف مساحه الازهر الشريف وتتكلمون عن الاضطهاد؟ انت رجل الكنائس، على فكره لا يوجد اي مشكله عند المسيحيين في مساحه الكنائس. انت رجل تنتمي الى التيار السلفي، طبعا الاعلام الجنائزي عيط ان مفيش سلفي، وكان عايز عارف انا حسيت ان منى الشاذلي ويسر فوده وعمرو اديب وكل المجموعة الموجودة دي ماتت كمدا ان مفيش سلفي، مفيش دائن، مفيش حاجة لبية خالص، فمش عارفين يعملوا ايه. تاهوا، فنسيوا حتى يعزوا القوات المسلحة في اللي ماتوا واللي اصيبوا من شباب القوات المسلحة، وركزوا كل اهتماماتهم على اللي ماتوا من شباب المسيحيين. السؤال انه في دخل واحد اسمه عماد جاد باحث الاهرام مع الاخ ابو حملات ابراهيم عيسى، قالوا لو كانت دي مظاهرة للسلفيين ما كانش الجيش عمل معهم كده. فابراهيم عيسى ابو حملات طبعا لانه هوى كل المجموعه دي هوى مسيحي بالقطع، عندهم اجندات الا من رحم الله، رد بسرعه قال له زي ما الاستاذ صالح الامام كاتب، لا طبعا. عايز اعرف ما الذي اقحم الشيخ حسان والسلفيين في كلام هذا الرجل المتطرف اللي طلع؟ انا بنفسي اعتقد، ونوره نجم كمان نفس الكلام، انا اعتقدت اكثر من مره بسبب المسيحيين، بسبب ان اقرا في كتب اللاهوت، وكانت باعازات من القمص عبد المسيح بسيطة بالخير، انا ومجموعه من الباحثين من انشط واهم الباحثين في مصر مقارنه الاديان، واحدهم الاستاذ خالد حربي اعتقل لمده 6 شهور فقط لانه كان هناك تسجيل القمص عبد المسيح بسيط ينكر فيه حاجه اسمها الاسفار الابو كريفه، فده بيتناقض مع قيده الكنيسه ان هي بتؤمن بهذه الاسفار، فكتب رساله الى حسني مبارك انه هؤلاء يريدون ان يوقعوا بيني وبين الكنيسه، فما كان من أجهزة أمن الدولة إلا أن اعتقلتنا كلنا، وإحنا ما لناش علاقة أصلا بالفيديو، يعني أنا ولا سجلت الفيديو ولا عملته، ولكن هم قالوا مين اللي شغال في ملف التنصير، ملف الأديان، هاتوهم. موضوع بقى السلفيين وكده، هو الفكرة كلها، وده اللي بيحاول يرسخها الإعلام الكنسي، وحتى في لوباتير تكلم عنها أكثر من مرة، إن إحنا ما عندناش مشكلة مع المسلمين المعتدلين. مين بقى هم المسلمين المعتدلين؟ المسلمين المعتدلين لا يؤمنوا بكفر النصارى، المسلمين المعتدلين بيؤمنوا بركوب النصارى على الدولة وعلى القانون وعلى الدستور، المسلمين المعتدلين الذين دائما يصورون المسيحي والقبطي في الإعلام على أنه صورة إنسان ملائكي لا يستخدم العنف ولا يستخدم الرصاص، مع أن كل الحوادث الأخيرة بتدل أنهم يستخدموا الرصاص. حادثة إمبابة، وأنا أعتقد أنه حادثة إمبابة هي تحول حقير من الإعلام لقضية مجزرة حقيقية للمسلمين، حولها إلى مذبحة للمسيحيين. يعني الذي اختطف الأخت عبير والذي احتجزها وهي خرجت في الإعلام وتكلمت وقالت احتجزني فلان وخطفوني وحطوني في كذا، وحتى الآن هذا القصة قصة أبانوف في كنيسة ماري مينا بإمبابة لم يفعل معه أي شيء، وإخواته الاثنين متهمين في القضية ولازالوا هاربين حتى الآن في اطلاق النار، هم اللي بدأوا باطلاق النار اللي بدأ بالرشاش، وده بتحقيقات كل النيابة العسكرية والنيابة العامة وحتى كل المصادر المحايدة، وبعد ذلك حولوها الى قضية من مجازر السلفيين ضد المسيحيين. من الذي فعل هذا؟ فعل هذا هذا الاعلام. لماذا؟ لانه الاعلام بيعمل حاجة خطيرة جدا، ينقل الحدث من الواقع الى الشاشة عبر فلترة، الفلترة ديت بيمر فيها بقى ايه؟ رؤوس اموال القنوات، الصفقات ما بين بعض المذيعين التوك شو وبعض القيادات المسيحيه والوجهاء المسيحيين، وهذه واضحه وصريحه جدا، يعني مثلا هذا الاعلام الاصلع الراس الذي روج لخرافة ظهور العذراء في الوراء. لو هذه القضية موجودة عند السلفيين مثلا او موجودة كانوا ذهبوا ازاي والخرافة والغيبيات وينقلون من الواقع الى خرافات الغيبية وهكذا. هو بنفسه اللي كان بيؤمن على نشر هذه الخرافة انه فعلا الكولومب او الليزر اللي ظهر في الوراء ده حقيقة ظهور للعذراء. فانت هنا بتتعامل مع اعلام بيسيطر عليه رؤوس اموال، بيسيطر عليه الصفقات، بيسيطر عليه الاعلانات. الاعلانات بتتحكم في توجه الكنيسة. لما يكون في رجل اعمال مسيحي بيصرف مثلا في السنة 5 أو 6 أو 7 مليون جنيه في قناة، لو شالهم ممكن القناة دي تقع، وبالتالي فلازم يوائم برنامج التوك شو وسياسات القناة مع توجهات رجل الاعمال هذا. انا عاوز اقوله بقى حاجة مهمة، وهي نقطتين صراحة. اول حاجة فكرة الاضطهاد عند المسيحيين هو قضية المسلمين والمسلمات الجدد. اولا يجب ان يكون يعني مقررا في الاذهان وواضح في الافهام انه فكرة الاضطهاد هي مكون اساسي من العقيدة المسيحية. يعني فكرة ان تكون مضطهدا ومعذبا ومطرودا وملاحقا دي فكرة اساسية، لانه المسيح في العقيدة المسيحية هو الله الظاهر في الجسد، زي ما موجود في رسالة المسلسة الأولى 3:16، عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد. لما ظهر المسيح في الجسد أو الله في الجسد اضطهد وطرد وعذب وعلق على الصليب وضرب وهزئ وبصق في وجهه. ففكرة المسيح هذه هي فكرة مستقرة في الشعور المسيحي، ومن ثم فعقيدة الاضطهاد على الرغم من أنها في ظاهرها هي فكرة تدعو للمأساة وللحسرة، ولكنها فكرة تدعو للانطلاق، فكرة تدعو للمبادئ ان انا مضطهد وان انا مسجون ومعتقل و فبالتالي لازم اعمل كذا، فبالتالي لازم يكون لي تواجد، فبالتالي لازم اكون شهيد تحت الطلب، فبالتالي لازم انضم الى جيش الرب، فبالتالي لازم انضم الى كتيبة شهداء السمائيين. وبالتالي ففكرة الاضطهاد دي مكون اساسي في الشعور المسيحي وخاصة في الشعور القبطي. هذه النقطة لو فهمناها هنفهم ليه على طول في الدعاك للاضطهاد، لانه هو في مكونه الاساسي هو اصلا يعني المسيح في سفر اشعيا، وسفر اشعيا ده بالنسبة لهم حاجة مهمة جدا، دايما يعني مكتوب عن المسيح انه مضطهد وانه مجروح لاجل اثامنا وبحبره شفينا. ويعني فكرة اضطهاد المسيح وألامه وعذاباته واضطهاده والمسيحيين وكل هذا مكون أساسي، وبالتالي انتقلت الفكرة لكي تكون مكون أساسي من مكونات المسيحيين. النقطة الثانية بقى في تحول المسيحيين إلى الإسلام. يا جماعة احنا عندنا حاجتين أو خانتين، لأما هذا هو انتقل للإسلام، هذا شخص المسيح أو المسيحي انتقل للإسلام لأنه مقتنع، أو انتقل للإسلام قصر. هل من المتصور ان الكنيسة ورجال الدين والمسيحيين يقولون على انه هذا الشخص او تلك المرأة انتقلت الى الاسلام عن اقتناع ودراية؟ لا يمكن. لازم يكون مختطف، حالة نفسية سايكولوجية انه لازم يقول ان هي مجبورة مختطفة وهكذا. لما ظهرت لهم وفاة قسطنطين ونظرت كل القساوسة وابت ان ترجع الى الاسلام الى المسيحية، طبعا ابت ان ترجع الى المسيحية، فبركوا ليها ان هي خلاص رجعت، وفبركوا ليها محضر في النيابة، وحتى الان في اتهامات بالقتل وفي اتهامات بانها محتجزة حتى الان ولا يخرج علينا احد من الناس. استاذ محمد ابراهيم مبروك، هل الهجوم على المجلس العسكري يطرح وجوب الشرعية الثورية بدل من المجلس العسكري؟ ما هو المدخل ده كله جاي ليه؟ والشغل ده كله بيشتغلوه العلمانيين ليه؟ هم ما مصدقوا يطلعوا اي مصيبة علشان يشككوا ويسخنوا الشعب للمجلس العسكري فاشل، المجلس العسكري العسكري مش نافع. يعني شرحت لك انا قيمة شوية ان حكاية هدوء المجلس العسكري دي سياسة ووجهة نظر واجتهاد قد اختلف معها، لكن هو ده اجتهاده في كيف يتعامل مع ازمة في الوطن وفي المسيحيين وفي ملف الخارج والداخل. هي دي هما بيستغلوا هذا الموقف من اجل ان هما اسقاط المجلس العسكري. يا راجل كانوا موجودين كلهم مع هلس الحاج امبارح، فبيستغلوا الامر بيقولوا ان لابد من وجود شرعيه ثوريه لان هذا المجلس فاشل. و طيب الشرعيه الثوريه المجلس البديل عباره عن ايه؟ ناس قالت الرؤساء السته، ناس قالت البرادعي، بس ناس قالت 2 من المحكمة الدستورية، ده في 3 قاعدين في مجال واحد في طيار فكري واحد عندها لك الحاجة. يعني هي المسألة شعور بالحفظ الداخلي بان المجلس العسكري لابد ان يزال. وهقول ليه دلوقتي هم عايزين المجلس العسكري يزال. وفي نفس الوقت طب ايه البدائل؟ البدائل ان يتجمع كل يريد اله او كل يريد من يزعمه لكي يوجد، يعني الدولة هتنقسم وتذهب في 50,000 مكان. النقطة بقى ليه فكرة المجلس العسكري؟ لان المجلس العسكري حط خطة متعادلة وخطة محايدة بتقول ان تحدث انتخابات، فالذي تكون له الشرعية او ان هو تقول اليه بمعنى اصح الشرعية الثورية هو من ينتخبه الشعب. لان اذا قال اذا كان الشعب هو الذي جميعا من كل اطراف قام بالثوره، طب احنا هنعرف مين ممثلين الشعب دول ازاي؟ ما فيش وسيله غير بدل ما ان ده يقول ده بتاعتي والثوره ده بتاعتي بتاعتي، يبقى في انتخابات. ده كان افضل حل عادل وفلسفي بصراحه من المجلس العسكري. الانتخابات ماذا ستاتي؟ الانتخابات ستاتي ب 70-80% على الاقل تقدير للاسلاميين. طب بس اعترض بس اقول لك طب ليه هم دايما يعني رايحين جايين في المنطقه دي؟ يقول لك الانتخابات لما تيجي ده من فتره بعيده الاسلاميين ولا هياخدوا اكتر من 20% وشويتين نبدا الرعب وندخل في خلاص موضوع الاقباط عشان دخلنا موضوع تاني ولا هو هنبدا رايحين جايين احنا مع بعض. يعني انا بتكلم انت شايف ان هو خوفهم من قدوم القصه كلها. طب خلينا نقول جمله حلوه والله. ايه خلينا نقول جمله حلوه. رغم انه الاخوان المسلمين اكثر التيارات الاسلاميه يعني تعاملا مع المسيحيين بنوع من الموازنه، خلينا نتكلم بصراحه. يعني ما هو السلفي بقى وداخل معاه في العقيده بعمق. لا ده انا بقول اهو تيار الاخوان المسلمين متوائم تماما مع المطالب القبطيه اصلا. الله يكرمك. السؤال اللي عايز اساله، ودايما مرشحين التيار الاخواني هم اكثر المرشحين استقبالا من الناس لخبرتهم في خدمات الشعب والسياسه شويه في النقابات ولا حاجه، ايه اللي مخوفهم بقى؟ انا هقول لك برضو مهما عمل الاخوان ولو ما انا قلت لك المساله، انا راجل انا صاحب الارض كلها، انت هتقدم لي الاخوان هتقدم لي كل حاجه؟ الحل الوحيد في القصه ديت هو التحالف مع العلمانيين، والعلمانيين بيبقى تملقوا النصارى، ما بقولش الاقباط وانا حاسس قلت لي كلمه الاقباط دلوقتي، بيتملقوا النصارى في المرحله دي بالذات ومؤيدينهم. طبعا هو تأييد طبيعي ما بين الاثنين، لكن في المرحله دي بالذات ليه؟ لان الامل الوحيد ان لو خد العلمانيين من 5-10% ياخدوها من اصوات النصارى. لكن انت مهما حاولت انك انت تقدم، وده خطا انا بعتبره خطا استراتيجي، مهما انك انت حاولت انك انت تقدم نوع من المرونه في التعامل معهم فلن تقل شيئا ولن يرضى عنك، وانت فاهم بيت الايه. اما انا مش خايف من الايه ولن ترضى عنك اليهود يعني ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، انما انا عايز اقف ماشي. طب اتفضل عشان اقول للدكتور حسام حاجه. فكره ان ايه؟ لا ده احنا يا جماعه كان من حقنا ان احنا نكون موجودين في البلد، ده احنا دخلنا بطريقه شرعيه بطريقه غير شرعيه. الناس لازم تصحح هذا الكلام، ان ساعة لما المسلمين دخلوا مصر لم تكن اغلبية مصر نصارى. ما تقولش كلمة اقباط، قبط يعني ايجيبت يعني مصر. طيب خلاص عايز كلنا اقباط. لحضرتك كنت تنحر النقطة دي بس بسرعة بس اتفضل. ان غالبية مصر كانت في الوقت ده وثنيين، الوثنيين انتقلوا الى الاسلام. فاضل سليمان شرح لنا القصة دي طويلة هنا. طيب انا عايز اسأل سؤال مهم اوي. ما انا عارف الاسرع بس لا لا لا عايز اسأل سؤال مهم اوي. هل الموضوع يعني مثلا نوصله اذا كنا بنتكلم في حوار خلاص مش احنا بنتكلم في حوار اهو والناس كلها بتتكلم في حوار والجماعة اللي هم بتوع الاعلام الجنائزي والليبرالي كلهم بلا استثناء في برامجهم بيتكلموا عن الحوار، هل نعمل حوار على الملأ ونجيب قساوسة ومشايخ ونتكلم وناخد وندي، ده هل هيريح ولا هنفضل في تراشق من الطرفين ومطلوب من طرف ضبط النفس جدا جدا جدا ومن طرف عمال يتمرد ويسيء الادب جدا جدا جدا؟ دكتور عصام انا هقول لحضرتك حاجه، يعني انا اتمنى ان احنا كناس يعني بنحب بلدنا وناس مسلمين وندرك تعاليم ديننا ان احنا نستوعب هذا الحدث ونحتضن مطالبهم وندعو لهم بالهدايه، لان احنا برضو يعني ديننا يعني بيأمرنا حتى بهذا. طيب نحتضن مطالبهم ازاي دكتور عصام؟ لا انا قصدي اقول ان احنا في الفتره الانتقاليه لازم ندرك الخطر اللي على البلاد، هم في واحد بيولع النار وبيشعللها عشان البلد دي تسقط ونبقى عراق اخر. يعني انا بس ابشرك بحاجه ان احمد الجلبي اللي اتكلمنا عنه اللي كان بيؤازر دخول الامريكان في العراق اتضرب بالجزمه في بيروت امبارح، اتضرب وبيقولوا من شاب مصري في قاعه محاضرات، واحد شاب مصري قال له انت الامريكان جم على يعني انت دخلت الامريكان العراق وضربوا بالجزمه يعني، وبيقولوا انها موجوده على اليوتيوب. فانا بقول الفتن قائمه، احنا مش عايزين نركز في كيف دخل الاسلام مصر وحاجات تاريخيه قد ما لا ما اقصدش، قصدي اقول ان احنا نستدرج للخطر اللي الايدي الخفيه والخارجيه عايزه تدخلنا فيه والنقطه صدام. نعم انا هقول لحضرتك حاجه على احداث شبرا انا كنت متحفظ ان انا اقولها، انما يعني برضو خوفي على امن هذا البلد يستوجب ان اقولها. انا يمكن في يوم الاحد اللي هو يوم الحدث ده انا ما عرفتش اتملك اعصابي لان اتصالات من شبرا من اصدقاء مسلمين ومسيحيين ارجوك اتصرف بلغ اجهزه الامن في وضع خطير هيحصل النهارده. فانا كنت في الاول بحسب الشاب الاولاني ده يعني مبالغ في وصفه يعني. لقيت المصدر اكتر من مكالمه ومنهم شباب مسيحي واتفاجئت ان في كلام عن ان حركه 6 ابريل برضو راحت هناك وابتدت تقول لهم انتوا ساكتين على مطالبكم ليه؟ انتوا هتفضلوا مضطهدين ليه؟ حركه 6 ابريل هي مش الجبهه الديمقراطيه. انا ما اعرفش انهي جبهه، لا ما اعرفش المؤامرات. لا انا بتكلم انا بعيد، انما اتفاجئت ان واللي قال لي كده شباب مسيحي بيقولوا لي حتى الحركه موجوده هنا. نعم ابتدوا كل مكالمه كل 10 دقائق لدرجه انا الحقيقه يعني تواصلت مع اجهزه الامن وبلغت، بس من كتر ما انا بلغت تكرار كل 10 دقائق ان في حشود، في اسلحه، في انابيب بوتاجاز، في نيه مبيته للتعدي على القوات المسلحه، في نيه مبيته لاقتحام مبنى الاذاعه والتلفزيون، استغربت جدا. فانا لما تاكدت ان الخبر من اكثر من مصدر تيقنت هذا الموقف. نعم. الشيء المؤسف ان انا ما يعني حاولت انزل عند ماسبيرو بس كاني نزلت متاخر، لان حاولت اتواصل مع القساوسه فاكر ان هقدر اهدي، كانوا بيكنسلوا عليا الموبايل. اما رحت عند ماسبيرو على كوبري 6 اكتوبر وشفت الحرائق والحاجات دي، شفت لقطه الحياه مثيره جدا يعني. وللاسف يعني عشان اقول لحضرتك الاندساس والفتن انا ما كنتش انت سلفي؟ انا؟ ها؟ انا مسلم يعني انا ما بحبش حتى انا بيسمعوا اي حد كده يقول لك ده سلفي مسلم ونقطه. اتفضل. ان انا ركنت عربيتي على كوبري 6 اكتوبر وانا قلبي بيتقطع على ان اشوف دخان وحاجات وحرائق، ففجاه كده لقيت واحد طالع بيجري بقالي بالله والله العظيم اقسم بالله ان شفت وانا عارف اسمه، بلغت اجهزه الامن بيه بس مش هقول اسمه دلوقتي لان هو كان ده شخص مسيحي للاسف، شخص مندس عليهم كمان وشخص من الطيارات اللي هي بتثير الفتن في البلد. يعني انا مش عايز اقول لا اسمه ولا ديانته دلوقتي، اترك لاجهزه الامن البحث عنه عشان جاري البحث عنه. الولد ده تعدى على جندي ضربه ضربه قاتله تكاد تكون قاتله، عرفت بعد كده قصة من الشباب اللي كان مجاور لي. المهم اللقطة المثيرة اللي خلتني انا مش مصدق ان انا في مصر، واحد بيعتلي كوبري 6 اكتوبر وعمال يحط طلقة ويقوم ضارب ناحية الجيش، وبعدين يرجع يعمر ومعاه واحد تاني، وبعدين بعد ما ضرب حوالي 8 طلقات راح معدي الشارع ده القدوس لا آلي اللي هي اللي بيسموه الدبشك بتاعها بينطوي ده ماشي ما فالمهم راح موقف حاول يوقف، طبعا عربيات ما كانتش بتمر بكثافة، وقف عربية رفض يركبه، وقف عربية تانية وأكبر السائق انه يركب معاه وقال له انا هنزل قدام هو والولد اللي معاه. انا مش مصدق ان كنت اصدق ان في آلي وفي تقاتل بحاجه زي كده، وايه وبيضرب بطريقه عشوائيه ناحيه الجيش زي ما تيجي يا تيجي في اخوه، تيجي في واحد من الجيش، تيجي في مجند، تيجي طيب. والناس اللي بتكذب، معلش بعد اذن حضرتك، الناس اللي بتكذب ان الجيش مات منه حاجه، النهارده يعني انا بواسي اسره هذا الشهيد، النهارده كان في كفر الشيخ باذن الله يعني موكب دفن احد الشهداء من المجندين باذن الله. طيب انا هرجع لحضرتك. سلام عليكم، معنا الدكتور ياسر برهامي. السلام عليكم دكتور ياسر، ازي حضرتك يا فندم؟ السلام عليكم وصورك ياسر، مرحبا يا فيك. دكتور ياسر، بعض الشباب على شبكات الانترنت جايب صورة اخ ملتحي وواحدة محجبة بس حجاب اللي هو بريوني يعني نيو لوك كده، هي بتبوس الصليب وهو رافع الصليب بايده، وبعض الناس ابتدت تتكلم انه لا ده احنا دخلنا في مرحلة تهريج رخيص، ان احنا مش عارفين نفصل بين المعاملات والعقائد. تعليق حضرتك. والله هذه الامور يعني امور مؤسفه للغايه. اولا احنا يعني عشنا بفضل الله سبحانه وتعالى مده طويله جدا مع غير المسلمين في هذا الوطن دون اي احتكاك ودون اي اعتداءات من اي من الطرفين، وكل منا له عقيدته التي يتمسك بها، ولم نكره احدا على ان يغير عقيدته. اما رفع الشعارات الكاذبه مثل تقبيل الصليب ونحو ذلك، هل يدري مسلم بأنه يقبل شعارا كذبه الله في كتابه قال الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. انا فوجئت ان ناس كتير جدا لما سمعوا الحلقه بتاعه وائل الابراشي وان انا قلت ايه فيها لقد كفر الذين قالوا ان الله مسيح مريم، مع اني اكدت تاكيد تام على ان هذا امر الاعتقاد الذي لا يمكن فيه المداهنه، في حين ان المعامله بالبر والقسط لمن لم يحاربنا في الدين، لمن لم يحاربنا في الدين نعم امر يجب علينا ان نلتزم به، لكن لا يعني ذلك ان يكرهنا احد على تغيير عقيدتنا او يرفع شعارات تناقض هذا الاعتقاد الذي في القران العظيم. ولذلك بنقول احنا لا نكره احد على ان يغير عقيدته، لان ربنا قال لا اكراه في الدين، بس قال بعدها قد تبين الرشد من الغي. يعني في رشد وفي غي. كلام ربنا سبحانه وتعالى واضح. فلا يعني انني لا اكره احدا على تغيير عقيدته انه تصبح العقيده المتساويه بين الرشد والغي. طيب هذا الامر لابد ان يعلمه كل مسلم ومسلم. طيب دكتور ياسر، الدكتور خالد منتصر دكتور الامراض الجلديه على قناه دريم، الحقيقه باعت فاكس كده كاتب الشيخ نجم قناه الناس يقصد العبد لله يعني والوكيل الحصري لشاشات الجنه، بيقول ان انت حضرتك بتتهم الليبراليين بتاجيج الفتنه، راجع خطب وشرائط دعاتك اللي يظهرون على نفس القناه واسالهم من الذي زرع بذور الفتنه ومن اطلق اتهامات الكفر على شركاء الوطن، واذا كنت تعلم فتلك مصيبه واذا كنت لا تعلم فالمصيبه اعظم. ثم تلا ذلك بانه التقط لحضرتك اجابه على سؤال النهارده وقال لا لتكفير الشيفورليه او تكفير الشيفورليه، ان في حد اتصل بحضرتك قال لك انا اشتريت عربيه شيفورليه وعليها علامه صليب، فحضرتك رديت عليه وقلت له حديث ام المؤمنين عائشه ودخل الدنيا في جدل وتريقه وما شابه ذلك، رد حضرتك. هقول لحضرتك، اولا احنا لا نستحي من عقيدتنا ابدا، والعقيده ستظل خط احمر لا يمكن لاحد ان يقول لنا مش وقت تقولوا كلام ربنا. انا ما زدت على ان قلت الايه وما زدت في جواب بتاع الشيفورليه ده على الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجد شيئا فيه تصاريب الا نقده. والاخ ما كانش بيسالني عن حكم ركوب العربيه ولا الشيفورليه كافر ولا مش كافر، ده كلام باطل قطعا والسخريه في غير محلها، لكن بصبرك يا استاذ خالد وبصبر نفسي واخبرك ان تسخروا منا فان نسخر منكم كما تسخرون، وان السخريه من اهل الحق مستمره يعني. لكن انا بقول ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم محدش يقدر يعرض قصاده. اللي صنع هذا الذي قال هذا الكلام هو النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين الاخ كان بيقول ازاله هذه العلامه، فقلت له اذا امكنك ان تزيلها تزيلها، ان الرسول كان لا يوجد شيء فيه تصاليب الا نقضه. فانا بتكلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، محدش يمكن ان يقف في وجه كلام النبي عليه الصلاه والسلام. اخر سؤال عندي، اخر سؤال دكتور ياسر، هل بتتصور ممكن يكون اللي دخل على الموقع وصدر هذا السؤال حد عايز دايما فكره انه يدندن على مساله انه والله ممكن، ولكن انا ولكن انت ولكن انا لكن انا في الحقيقه يعني ساقول الحق لكل سائل له. نعم، لان انا اذا سئلت فلا بد ان اقول الحق. شكرا جزيلا دكتور ياسر برهاني. أنا عايز احد رموز الدعوه السلفيه في الاسكندريه الحبيبه، جزاك الله خيرا. عايز اكمل شهادتي لان في حاجه خطيره جدا. ركز لازم بقى مع الشهاده دكتور حسام عشان اجي لك دلوقتي. انا الحقيقه يعني مش عايز اقول لحضرتك انا كنت في موقع الحدث لدرجه ناس لموني كتير على ازاي في طلقات ناريه وانك انت الواحد يعيش في هذا الموقع او في هذا الحدث. اللي يمكن انقذ البلد من فتنه اكبر لان كان في اصرار على الاصطدام بالجيش، نزول لجان شعبية اتشكلت بسرعة في منطقة وسط البلد ومدنع منها رياض مدنية، فأصبح التصدي يعني أو الجيش تم تجنيبه خلف المتاريس اللي هي عند ماسبيرو، فدي خففت لأن كان في إصرار على قطع طريق 6 أكتوبر ومنزل الكوبري وحاجات كده غريبة جدا. فنون النظام حاسس إن هي داخلة. لا لا لا لا، بص أقول لحضرتك. لا ده أنا بقول لك والله مش أنا اللي بتهم. لا لا لا، سؤال بقى عارف الناس بتقولها ليه؟ عشان يداروا التمويل الخارجي والفتنة اللي جاية من بره ويقعدوا يتهموا وهم بيداروا إنهم قابضين وإنهم واخدين وإن لو كان فلول النظام كانوا عايزين يعملوا حاجة ما كان أولى إن يعملوها في بداية الثورة يعني. فأنا بس أقول لحضرتك نقطة أخيرة، أنا أصريت إن أروح أشوف حالة الجيش. ودخلت وعديت المتاريس، شيء مؤسف جدا انك تلاقي مدرعات الجيش تحتيها انابيب بوتاجاز. طب انا لو طلب في مظاهره سلميه مين اللي جاب انابيب البوتاجاز؟ السلفيين. لا يعني هنشوف فيديو كده لفلوباتير. انا والله العظيم ما عارف فلوباتير ساكنين عليه ازاي، ومش عارف بيروح الفضائيات باي وجه والناس كلها شايفاه والبوليس والجيش وكده وسايبينه يتكلم بهذه الصوره. شوف له فيديو ونرجع مع الدكتور حسام البخاري. خليكم معانا. ادي الجيش. طيب نسمع نسمع ابونا فلوباتير. سمعونا ابونا فلوباتير. يا جوزيف نسمع ابونا فلوباتير حبيبي. يا جوزيف ايوه ابونا فلوباتير دلوقتي هيقرا بينا التحليل عشان نكون جاهزين لاي وقت للشهاده. اتفضل. ابونا فلوباتير دلوقتي هيقول التحليل عشان الناس كلها تكون مستعده للشهاده. طرد هنا لو سمحت ابونا هات ابونا المدرعات اللي عايزه تحكي تحكي من بره ما تخشش من جوه. القصة فلوباتير بيقول احنا جاهزين للشهادة بس بالحق الشهادة لله. خلينا صراحة مع بعض، كانت مظاهرة سلمية طحن طحن ما فيهاش اي نوع من انواع العنف، لدرجة ان ريم ماجد في قناة نجيب ساويرس بذلت جهدا خارقا زي ما بيقول، وزي ما سمعنا كلنا انها حولت المتطرفين من هذا الجانب الى اصحاب قضية وقتلهم شهداء. بل ان الاستاذ صلاح الامام بيتكلم عن فاطمة نعوت المسلمة في البطاقة، انا معرفش هي في الحقيقة بالظبط انما اعرف انها مسلمة في البطاقة بالاسم، كانت بتتكلم الحقيقة وبتنادي في حدود ما قال معايا الكلام اهو، الكلام على عملية استشهادية. الله يكرمك يا دكتور حسام. بتتكلم يا جماعة الخير عن عمليات استشهادية اهي. قالت انه فين المسيحيين لازم تنزلوا الشارع، مش كده يا دكتور حسام ولا ايه؟ لا هي قالت على قناة الحياة مع معتز الدمرداش. انا اسف بس اقول الجملة اهو. حد بيقول امسكت من اشهر كتاب اليوم السابع مصر اليوم ذهبت الى مسبيرو قبل يومين من الواقعة الكبرى وامسكت بمكبر صوت. ده الكلام ده الاستاذ صلاح الامام في التلفزيون، وظلت على مدى 30 دقيقة تصرخ فين الغيورين على دينهم، احنا عايزين هنا 2 مليون، لازم كل المسيحيين يخرجوا، لازم تثبتوا وجودكم وتدافعوا عن قضيتكم الى اخره الى اخره الى اخره. وعلى الرغم من ذلك استضافتها قناة الحياة عشان تقعد مع معتز الدمرداش وتصب جام غضبها على المسلمين وتقول ان الاصل هم المسيحيين مش المسلمين. لا وطعنت في الاسلام كمان. وطعنت في الاسلام دي طبعا. المجموعة اللي بتتصدر لنا للاعلام من اصحاب الاجندات احنا عارفينها كويس جدا ومشربين حتى النخاع، هي ونبيل شرف الدين. نبيل شرف الدين ده طبعا يعني انا دليل معاه صولات وجولات ان شاء الله قريب عشان نفضح هذا الرجل الذي ما يستحي يعني يعني يعني ده بالظبط كده. واحد كان كاتب عنه حامل حقيبة فلوباتير. عايز اقول لكم حاجة مقرفة. تعالوا بقى نشوف الأنبا بولا بيقول ايه ويرد علينا الدكتور حسام ابو البخاري. بيقول ضحايا مسبيرو من النصارى ليسوا شهداء. تعالي حضرتك. لا هو الأنبا بولا ما قالش كده، ده الكلام عندي. لا هو بينقل انه رواية التلفزيون الرسمي انه كانت بتنص على انه ضحايا النصارى في الاحداث ليسوا شهداء. نعم. يعني دي هو بينقل، لان رجعت التصريح بنفسي. كويس. انا عاوز انقل بس روايه المصري اليوم. انا قبل ما تنقل روايه المصري اليوم انا بتكلم ليسوا شهداء ليه؟ انا عشان اصدر للناس فكره ان الناس دي بتتكلم عن انها خارجه خروج سلمي. بتكلم تصريح الانبا بولا ما بيتكلمش على كده، تصريح الانبا بولا بيتكلم على روايه التلفزيون المصري. بيتهكم من روايه التلفزيون. هو بيتهكم بينفرد عليه. نعم. بس هي صيغه في بعض المواقع ان هو بينسب ليه، انت عارف الاثاره الوفد وكده لما نشرته كانت مقدمه بصيغه اخرى. انا عاوز انقل روايه المصري اليوم، وطبعا روايه المصري اليوم مهمه جدا نظرا للصبغه السويسريه اللي فيها. نعم. الناجحه يعني. فالمصري يوم امبارح عن بداية اشتعال الموقف فبتقول وحاول بعض الشباب الاشتباك مع امن المبنى الى ان القساوسة اعضاء اتحاد الشباب مسبيرو منعهم وطالبون بعدم التعرض للمسيرة حتى لا تحدث اي اشتباك، ولكن بمجرد اقترابهم من مبنى مسبيرو تصاعدت الاحداث عندما هجم متظاهران على سيارتين تابعتين للقوات المسلحة واشعل فيهما النيران وتطورت الاحداث سريعا. يعني بدايه الاحداث طبقا لروايه المصري، وانا جبت المصري يوم بالذات علشان طبعا احنا عارفين انه لما تقول المصري يوم كده يبقى فعلا الحدث كان كذلك نظرا لطبيعه الايه الصبغه السويسريه التي تطغى على تحرير الاخبار وعلى كتابه المقالات وعلى طبعا ايه كل من يتابع المصري اليوم في ذلك. اذا بدايه الاحداث بدات لما بدا التصدي من قبل المتظاهرين للقوات المسلحه ولسيارات الجيش واشعال النيران وزجاجات المولوتوف والانابيب. في فعلا في شخص يعني اكد انه المحل بتاعه دخلوا كسروه وخدوا منه انابيب البوتاجاز وفعلا راحوا فجروها. واللي انا بستغرب له على يعني طب هم بيفجروا او بيشعلوا سيارات الجيش، طب ما بال سيارات الخاصة بتاعت الناس. طبعا من السلبيات ما بعد الثورة انه بقى الكورنيش كلنا طبعا بنعدي على الكورنيش وعلى مسبيرو في صف تاني على طول، صف اول صف تاني دلوقتي، فكل العربيات دي عربيات ملاكي، فوجدنا كمية اشعال للعربات والسيارات الخاصة غريبة جدا. يعني لا تتوائم مع روح احبوا اعداءكم باركوا لعنيكم احسنوا الى مبغضيكم وصلوا من اجل الذين سئنا اليكم، لا تتلائم اطلاقا مع من ضربك على خدك الايمن فصعد له الاخر، لا تتناسب يعني لا تتناسب اطلاقا مع قول الله محبة، حتى لا تتناسب مع قول فاطمة نعوت التي خرجت علينا وقالت ان المسيح المتطرف هيطبق ايه هيتطرف في الانصياع لبعض المقولات المحبة والتسامح وال يعني الأخذ بالآخر وقبول الآخر وهكذا. لكن يا أستاذة فاطمة نعود يجب عليك أن تفسري لنا ويجب على أيضا الأستاذ نبيل شرف الدين أن يفسر لنا كيف أحرقت كل هذا الكم من السيارات، كيف ضرمت النيران في سيارات الجيش، كيف كل هذا مع الأخذ في الاعتبار أن هذا لم يحدث نتيجة الموجة الأولى من تعدي الجيش على المتظاهرين، لا بداية الأحداث كما هي في رواية المصري يوم وكما هي في روايات كثيرة جدا وشهود عيان قالوا إنه البداية كانت بإطلاق النيران والخرطوش والحجارة والسيوف وهكذا والسنج وهكذا. نعم دي نقطة. النقطة الثانية إنه المشهد التاريخي مهم جدا، يعني أنا شايف إنه حتى مهمة جدا تعمل عليها فيلم كامل اسمه هيباتيا أو هيباشيا كما يقولون اللي هي المفكرة الوثنية المصرية التي كانت في غضون القرن الخامس الميلادي وكانت ليست مسيحية وكانت تدخل في مناظرات مع المسيحيين. ماذا فعلوا بها المسيحيين المصريين بقيادة كيرلس عمود الدين وبقيادة الجموع المسيحية حتى يعني نعيد التفكير في صورة المسيحي في الإعلام؟ ذهبوا بها ويعني خلعوا كل ملابسها و يعني كسروا عظامها ومزقوا جسدها وسلخوا جلدها واخذوا اشلاءها وضروا بها في كل مصر وكل الإسكندرية حتى يظهروا للناس انه هذا جزاء من يعارض الكنيسة وهذا جزاء من يتكلم عن طيب المسيحية. طيب ارجع لك استاذ محمد، هل ترى ان التملق العلماني للمسيحيين في هذه الايام فج تملق فج بما تعنيه الكلمة وراء مصالح انتخابية؟ ده سؤال. والسؤال الثاني، النهاردة أو في يعني مؤتمر عمله نجيب ساويرس قال فيه نقطتين، نقطة عجبتني جدا ونقطة استغربت لها جدا. النقطة اللي عجبتني قال لك يا جماعة لازم نعجل بالانتخابات لأنها المخرج الوحيد للمصر من الأزمة الآن، نتفق جميعا في هذا. إنما كده وسط السطور قال لك عشان نفوت الفرصة على التيار المتشدد، وأنا بقول التيار المتشدد ده طنش يا سيدي على بناء النصارى دلوقتي مش مشكلة لحد ما نوصل لمجلس شعب منتخب ورئيس منتخب. تعليقك. انظر يا سيدي، دلوقتي مشكلة العلمانيين زي ما بقول إن لو جم الانتخابات على المستوى الشخصي فهم عليهم علامة إكس من خلال مفكرين إسلاميين، من خلال دعاة، من خلال احساس الشعب نفسه بتوجهات الناس ديت وانهم عملاء للخارج. اذا لا حل لهم غير ان هم يتجهوا الى فئة معينة ستخالف المسلمين ايا كان البرنامج المسلم. فهنا التملق تماما علشان يقولوا احنا المسلمين المعتدلين اللي انتم بتبحثوا عنهم. طب ايه معيار الاسلام المسلم المعتدل هنا؟ معيار المسلم المعتدل هو انت الا تكون مسلما، بمعنى هو مسلم ليست مرجعيته الشريعه، هو مسلم العقائد تذهب من راسه، مش موجود عنده من اساسه، مش موجود عنده في راسه، هو مسلم زي ما بيقولوا ليس هناك نوع من التمييز في اي شيء، ولو في الاحساس ولو في العلاقه ولو في اي شيء من الموضوع. نعم. هو مسلم بيحارب الله ورسوله في البرامج والافلام وفي كل شيء، ويشوه شخصيه المتدينين ليلا ونهارا. نعم. فهذا المسلم الخارج من دينه هو ده المسلم المعتدل الوحيد. فهم الناس بتبحث عن المسلم المعتدل بهذه الصوره، وهؤلاء فهؤلاء بيقدموا ليهم هذه الصوره بشكل متجدد وبشكل مستمر. احنا هو ليس لنا دين ولا مله، ليس لنا، بنحارب تطبيق الشريعه الاسلاميه، بنشوه التدين الاسلامي، بنشكك في العقيده الاسلاميه. هي دي العلاقه ما بين ده ومن ده. طب على ده انا بتكلم على المستوى الشخصي. طب على المستوى الحزبي، الاحزاب اللي موجوده كلها ليست لها اعداد كافيه وليست لها علاقه بالواقع. كتير من، انا راجل متخصص في هذا الامور سواء كانت النواحي العقائديه او النواحي السياسيه، كثير جدا من الاحزاب اللي العلمانيه ما اعرفش اسميها وما اعرفش قيادات ليها. احنا عارفين ان الاحزاب العلمانيه ايام حسني مبارك كانت احزاب كرتونيه. نعم. فما بالك الاحزاب التي صنعت من بعده. فعلى مستوى الاحزاب ما حدش يعرفهم، على مستوى الاشخاص ما حدش يعرفهم. في نقطه اكتر من ده كله، الناخب المصري، هذا الرجل المطحون الذي قاس الفقر في عصر حسني مبارك وخرجه من جلده وخرجه من حياته وخرجه من عقله، هذا الرجل ليس له خيار الا واحد من اثنين، اما ان يختار الله واما ان يختار المال. ففرصه او الخيارات المطروحه الان قصاد الناخب المصري في المرحله الجايه هي ان ظهر الفلول واتيح لهم الامر بشكل متعقد، يعني استطاعوا ان هم يزوروا حاجه بسيطه، يضغطوا يرشوا الناس بفلوس بشيء بسيط بقدر معقول يعني متوقع، فدول المهمة اللي يعتبروا المنافس الوحيد للاسلاميين، وده كان موجود برضو قبل الثوره. نعم. لكن المره دي مع وجود الحريه الانتخابيه ومع موجود ضمان ونزاهه، فستنقلب النتيجه، بدل ما كان الاسلاميين ياخدوا 10% والحزب الوطني النفعي هو اللي بياخد 90%، ستنقلب المساله، هيبقى الاغلبيه هي متخذة الاسلاميين، والبطن هياخد الايه؟ الحزب الوطني. بقول الحزب الوطني النفعي، يعني ايه النفعي ديت بس سريعا كده؟ الحزب الوطني تفكيره كله ليه فلسفه برضه، على فكره جمال مبارك نطق بيها مش ما قالهاش، قال احنا فلسفتنا الفلسفه البرجماتيه، يعني هو حدد الفلسفه البرجماتيه بتحدد ايه الصح والباطل في الدنيا دي، هو الشيء اللي ينفعك. طبعا بيتحول ده في الحاله المصريه في حاله الفقر اللي احنا فيها، ان الصالح هو اللي معه فلوس والباطل هو الذي ليس معه فلوس. هي فلسفه بسيطه جدا، يعني وهي التي احنا كده برمجنا باطل، يعني تسوق، هي دي الفلسفه دي اللي بتسوق الحزب الوطني بالكامل. تحت تاثير الظروف اللي بيعاني منها الشعب المصري، هو كان بيعاني من الظروف ديت ايام حسني مبارك، وبعد الثوره لم تتح الفرصه للثوره ان تحسن هذه الظروف، فالشعب يشعر انه مطحونا تماما، فلن يكون امامه سوى الله ام الفلوس. اما انك انت تيجي تقول له برامج علمانيه وتقول له اشتراكيه وتقول له ليبراليه وتقول له كله، كل الكلام ده كلام فارغ ولن ياخذ اي شيء. كويس. يبقى انا دلوقتي نتيجه الانتخابات اللي هي موجوده بالنسبه لي، يا اما 10% للوطني والباقي كله اسلاميين، هيتاخد بعد كده من باقي ده من ال 90% في نسبه للجماعه اللي هم ديانه مخالفه. النسبه اللي هي الجماعه اللي ديانه مخالفه هي دي المقصد الاساسي والعمل اللي هو بيلعب عليه العلمانيين. نعم. يعني هي دي فرصتهم الوحيده ان ياخذوا هذه الاصوات. نعم. ف يعني من الان والى لحظه الانتخابات واستمرار كل ما يفعله النصارى صح مطلق، وكل ما يفعله المسلمون هو خطا مطلق. لو انت تلاحظ البرامج يعني كلها من وجهه نظر الاعلام، من وجهه نظر الاعلام العلماني اللي هو مسيطر كله على عليه. ان المجلس العسكري دور هيطلع غلطان، السلفيين غلطانين، المسلمين غلطانين، الشرطه غلطانه، عصام شرف يروح، الجيش مش المجلس العسكري بقى، احنا بنتكلم في الجيش دلوقتي، جيش كافر، الاطفال اللي في ماشيه في الشارع غلطان، لكن ما فيش مره حد قال ان المسيحيين غلطانين. يعني هل لا يحتملوا عليهم الخطا؟ طبعا ده موقف لا عقلاني تماما، بس النقطه اللي احنا دايما، انا اقف عند النقطه دي نقطه مهمه الله يبارك لك. لا ركز لي عليها، والله مش بهزر، والله بتكلم بجد. ليه فعلا. وحضراتكم برضو بعد ما خلص الاستاذ محمد تقول لي يا دكتور حسام والدكتور عصام فكرة اني مش عارف اسمع حد بيخطأ قس او شاب مسيحي او الانبا شنودة او اي حد من الكنيسة خالص. ليه؟ انظر يا سيدي، اذا اختلفت الايديولوجيات يعني اختلفت المراجع انا تفكيري او الدي ان ات والملل والمذاهب الفكرية ما فيش حقيقة. يعني ما فيش تقوليش لا منطق ولا تقولي لا صحيح ولا غلط، هما لا ينظروا الى الحقيقة. حتى لو انك انت كده في عز الظهر انت اللي مذبوح هيقول لا ده انت اللي ظالم وانت اللي جاني، انت اللي ظالم نفسك بالسكين. مفيش ادام اختلفت الايديولوجيات يبقى الحق عندك باطل عندي والباطل عندك حق عندي، المساله ماشيه كده. فلما هم بينظروا لهذا الموضوع فيبقى مصلحتهم فين؟ مصلحتهم مع النصارى. ما بقولش كلمه اكبر دي ابدا، احنا كلنا اكبر خلاص ماشي. مصلحتهم مع النصارى، فلما مصلحتهم مع النصارى يتملكوا النصارى ليل ونهار. النقطه بس اخيرا انا عايز اشير اليها يا جماعه، يعني احنا بنقول اعلام علماني ويعني ايه فكره النغبه؟ مطالبه امبارح ايه؟ طالبوا ان يتشال المجلس العسكري وتشال عصام الشرف وتتشال الوزاره وتشال كل حاجه والمحافظين، ويقول لك احنا النغبه. ما دام النغبه هي التي تقود الشعوب في كل مرحله فيبقى من حقنا احنا نحكم. انا بس عايز اشرح ايه قضيه النغبه دي. هذه النغبه اللي هي مش هقول عميله للخارج، لا هي عميله لهذا الحزب الوطني النفعي اللي طول عمره خائن للشعب ومستغل له. لم تصنع هذه النغبه الا ان اعطوا هؤلاء العلمين، لان حسني مبارك كان بيحارب الاسلام واهله. فازاي ان هو يقدر يحارب الاسلام واهله؟ لا المراكز في اي اداره من الادارات ياخدها اسلاميين ياخدها علمانيين، الاجهزه الثقافيه كلها بتاعت علمانيين، الجامعات لا انا بتكلم على الاعلام بالذات، الاعلام بالتحديد، الصحف كلهم علمانيين، وزاره الثقافه كلها علمانيين، كل اجهزه الاعلام التلفزيون القنوات كل هذه الاشياء علمانيين. كل يبقى كل هؤلاء كانوا بيعملوا في الاخبار صفحه للدين ما تظلموش، اللي هو الدين الليبرالي بقى اللي انت عارفه، اللي هو يجيب لك شيخ وبتاع اللي هو الدين الليبرالي اللي هو يجوز الطلب بالقبول يقول له نعم وفيها ايه في المشكله، اللي انا اقسم الدين نصين. يعني ايه الدين برضه الليبرالي سريعا؟ انت اللي بتفتح المجالات. ان انا اقسم الدين نصين، اشيل كل حاجه ليها علاقه بالواقع وبالشريعه ارميها واقول الدين عباره عن مجموعه من الروحانيات. جميل. اكمل بس الحته دي بس بالله عليك النقطه الاخيره. اتفضل. فانا بقول لما ان هذه النخبة صنعها حسني مبارك، يعني هذه النخبة لم تتكون ولا يمكن كان لها وجود لولا وجود حسني مبارك. يبقى هي صنيعة حسني مبارك فكريا، وهي صنيعة حسني مبارك ماديا، والشهرة التي اخذوها من حسني مبارك يجوا النهاردة يقولوا لنا بحق ما طلبناه منكم في عصر هذا المستبد، وان احنا دوسنا على راسكم ودخلناكم معتقلات واحنا اللي عدنا مكانكم واستغلناكم، بهذا الحق من حقنا ان احنا نحكمكم وانتم ولا حاجة واحنا النقبة اللي من لنا سيادة. طيب دكتور عصام نظامي رحسن استاذ محمد خلاص هيجي يضربني دلوقتي، حضرتك كنت شاهد عيان موجود منى الشاذلي الحزينة دائما الباكية دائما الممثلة البارعة الحقيقة، واللي انا رشحتها لجائزة اوسكار اخر السنة وجائزة نوبل كمان عن التمثيل، يعني لو في جائزة عن التمثيل. قالت انه شهود العيان قالوا ان الدبابات دهست المتظاهرين في شوارع القاهرة، رغم ان انا عندي بعض الصحفيين كانوا شهود عيان ايضا قالوا ما كانش فيه دبابات بالمعنى ده. اللي كنت عايز اقوله بس حضرتك سبقتني فيه. لم توجد دبابة في هذا الموقع، كلها عربيات اللي هي المدرعة حملات جنود، وبعض الجنود اما ابتدى يحطوا انابيب البوتاجاز تحتها وتولع كان كل واحد عايز يهرب بالمدرعة بتاعته ويناور. اصل لازم نقول حاجة، عيب ان احنا نصف ان في عقيدة الجيش بتاعنا ان اسلوبه القتالي ان يدوس. طب ما هو عنده اسلحة لو هو عايز يستخدمها ممكن عمل كده ايام الثورة مثلا، وحتى عايز لو عايز يعمل كده في موقع الحدث ما يعمله. يعني هو لو انا مسكت رشاش وضربت الناس ما خلاص الشرطة عملت كده في 25 يناير وشفنا بعينينا. فانا قصدي اقول مش من عقيدة الجيش ان اسلوب القتال بتاعه لو عايز يفض اعتصام ان يطلع واحد يفضل لي يعني. فهي انا حتى شفت اللقطة دي هي محاولة للهروب والفرار في وسط التجمع، لان في انابيب بوتاجاز كان في ناس بتقول ان بيفتحوا تنكات العربيات المصفحة يا دكتور حسام عايزين يرموا فيها حاجات المولوتوف دي. انا اقول لحضرتك حاجه والله، يعني انا شاهد على هذه الواقعه وانا يعني اثرت فيا قوي وانا رايح هناك، وكان اللواء حمدي بدين قائد الشرطه العسكريه تقريبا طلب منه يعمل مداخله. الحاجه كانت مؤثره جدا ان بيقول احنا كلنا فداء لمصر وامن مصر، وان معنويات الجنود عندي مرتفعه، وان احنا عملنا سلام للشهداء في موقع الحدث. فكانت كلمه مؤثره جدا ان انا اسمع ان في شهداء والله احنا نركن المجلس العسكري على جنب في الموضوع ده. بس اثر فيا كمان ان اشوف كميه من العساكر اللي هم اولادنا واخواتنا المجندين اللي بيأدي الخدمه منهكين، تكسير مثلا في ايديه، زملائه بيسندوه كان احنا في موقع حربيه. طب ليه كل ده؟ وهل ادرك اللي بيطلق النار ان ممكن يكون المجند ده مسيحي برضه؟ يعني هل هو مش عارف ان ممكن لو هو مستهدف مسلم او مستهدف، فايه الهدف؟ وده جيش مصر ودول مجندين وشباب. والله لولا انا اقول لحضرتك حاجه، لولا وجود هذه القياده وبعض اللواءات اللي موجودين، لو كان الرغب الولاد من كتر ما عندهمش اوامر باطلاق النار وما معهمش تسليح، كان ممكن يحصل حاله من الانفلات ان الولاد عايزين ياخدوا بالصقر لانهم شافوا زملاء ليهم مجندين قتلوا جنبهم. فدي حاجه خطيره جدا ان احنا عايزين ندرك الخطر. وعايزين عايز اقول حاجه يعني برضو على كلمه حضرتك لما بتقول الليبراليين متحيزين، انا شايف ان دي زي ما بيقولوا ليس حبا في زيد ولكن كرها فيه. صحيح، هي خطوه زي واحد في الكونجرس الامريكي قال انا ما بحبش مسيحيه مصر لكن بكره المسلمين نفسهم. هشوف فيديو ياكد كلام حضرتك كده لعمار علي حسن، ليبرالي اهو مش سلفي، نشوفه ونرجع نكمل كلامنا. الجزء من المشهد الذي رأيته في حقيقة الأمر، هذه شهادة سأسأل عليها أمام الله، وأنا لا أريد شيئا من أي أحد ولا أخشى من أي أحد. دي صور لمعاينة المكان في الصباح. نعم صباح أنا شفته بالليل هذا وأنا خارج الساعة واحدة بالليل من السبيرو. الجندي الذي قيل أن اثنين من زملائه قد قتل في هذه المواجهة كان معي في داخل المبنى، مبنى مسبيرو، وكان في حالة هستيريا وانهيار بابن لميه وهديناه ومسك البندقيه بتاعته بيضربها، وانا سمعت الصراخ بينه وبين القائد المباشر بتاعه برتبه نقيب بيقول له احنا ما معناش رصاص ندافع بيه عن نفسنا وما عندناش اوامر بالاشتباك، انتوا جايبيننا نموت، ناس بتواجهنا واحنا مش قادرين نعمل حاجه. فانا بعد ما بتاع هدي وبقول له طب ما انت معاك خزنه فيها رصاص، فطلع لي ده في شنك، طلعنا الرصاص فعلا في حضور الاستاذ محمد الغيطي رئيس تحرير مجله الاذاعه والتلفزيون وعدد من زملاء بمجله الاذاعه، لان انا دخلت مبنى ساط في مجله الاذاعه، شفنا البتاع ما فيش ده فعلا رصاص. رصاص في شنك؟ اه. طب امال اللي ماتوا بالرصاص دول ماتوا؟ هو ده بقى ما انا بقول لك، ده جانب من المساله، انا بحكي لك على الذي رايته بامانه وتجرب. طيب. ده جانب من المساله، هل هناك من كان معه سلاح ناري؟ هل قوات الامن حين تم استدعائها كان معها سلاح امني وليس الجيش؟ هل عناصر اخرى دخلت؟ مطلوب ده. هذه القضيه قضيه مهمه جدا في مسيره الثوره المصريه، دي مش مساله هيتم التعميه عليها، مش هنرجع تاني لموضوع خالد سعيد وسيد بلال. دي قضيه مطلوب يتم التعامل معها في حجمها الحقيقي. أنا بدو عمار علي حسن يطلع على الحزينة الباكية دائما، الأستاذ منى الشاذلي في برين يقعد معاها شوية، ولكن بدون دول يمشي، مش عايزه يكمل أنا في العاشرة مساء، خليها 10:05 كده ويخلع يقول لها إن كان رصاص في شنك، قاعدة تقول اللي اتقتلوا والدبابات ده. أنا والله العظيم أنا نفسي الست دي أكلمها أقول لها أنت ما بتخافيش من ربنا بهذا البكاء والعويل اللي كل يوم بتعمليه، بحيث إنك أنت بتشعرينا إن إحنا طول النهار والليل جيش قاتل ومسلمين قتلة وسلفيين قتلة، لا وبتأكدي ان الهدم الكنيسة فلان بعينه زي ما علاء الاسواني طلع وقال الكلام اللي قاله. اتفضل دكتور. انا بقول لحضرتك انا يعني شاهد على الواقع دي، لم توجد دبابات، لم يوجد تسليح بذخيرة حية، المدرعات كلها اتحرقت بانابيب بوتجاز. الفتنة برضو ان في ناس اتذبحوا، يعني في عملية ذبح تمت وفي مسلمين ماتوا، يعني العملية كان فيها يعني جيم في ناس دخلت الموضوع برضو في شيء قذر تم. هو البداية كانت خطأ، ودي اللي أنا من ساعة ما حصل اتصالات بأصدقاء مسلمين ومسيحيين من شبرا وأنا حسيت إن خطر. طيب أنا عايز أسأل أسأله دكتور حسام وأرجع لك. اتفضل. في سؤال بس أرجوك تردوا عليا سريعا دقيقة عشان أرجع أكمل كلامي. ليه ما بنقولش يا دكتور حسام إن بداية خروج القساوسة والشحن ده كان خطأ؟ هو ده اللي قصدي في النتيجة. هو ده اللي قصدي أقوله. هو طبعا احنا قلنا المقدمات من التظاهر والشحن وهكذا هي يعني بتقول أكيد أكيدا إلى النتائج اللي احنا شايفينها. لكن طبعا العقول القاصرة والنفوس التي لم تستوعب التاريخ والأحداث والتي لم تشارك أصلا في الثورة لا تدرك يعني إدراك كامل للجموع الغفيرة التي لا يمكن السيطرة عليها ولا يمكن بحال من الأحوال أن يوجد سيطرة عليه. لذلك من الأشياء الساذجة التي قيلت إنه كيف يعقل أن هؤلاء يريدون التصدم مع الجيش وهم خرجوا بنسائهم وأطفالهم. هذه من السذاجة يعني طرح ساذج أصلا، لأنه الذي يخرج يريد أن يوقع الفتنة وأن يصطدم وأن يشعل وأن يرمي الحجارة وهكذا لا يقول أو لا يرفع يافطة أنا سأفعل كذا وأنا سأفعل كذا، وإنما بيكون عناصر موجودة هي اللي شايلة المشروع ديت وبتنفذه. لكن طبعا البقية لا تعرف عنه شيء. النقطة الثانية اللي أنا عاوز يعني أجمع الخطوط حتى تتضح الصورة كاملة، نحن منذ سنة 71 ظهر على الساحة ما يسمى بالأستاذ نظير جيد الذي سمي بعد الرهبنة باسم أنطونيوس السورياني ثم بعد ذلك سمي بالبابا شنودة. لو تلاحظوا أنه حدث في الفترة الأخيرة أنه مخطط للتقسيم ودولة قبطية وموريس صادق تكلم وعصام عصمة زقلومة وهكذا. ألم تلاحظ معي أنه لا يوجد رد رسمي من الكنيسة على هذا؟ لم تلاحظ هذا يعني صح؟ نعم. لا يوجد أي رد حقيقي يوقف هذا يعني التدبير وهذه الخطة. لما ظهر زكريا بطرس وتكلم عن دين المسلمين وتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وسب فيه وسب في أمهات المؤمنين وسب في القرآن وفي السنة، خرج علينا البابا شنودة وقال هو بيعرض أسئلة، طب ما تردوا عليه في صورة استهزائية. لما خرج الأنبا بشوي وقال نحن ضيوف على أهل مصر أي المسلمين، وفهم من كلامه أنه تأسف أو اعتذر، فخرج في الحديث التالي مع قناة الحياة وقال أنا لم أعتذر أنا فقط تأسفت لشعور المسلمين أنهم تضايقوا من كلام الأنبا بشوي. جميل. إذن هناك خطة، هناك مشروع كان بيمارسه أو كان رأس الحرب فيه هو البابا شنودة. هذا المشروع هو كبير وصغير في نفس الوقت، كبير لأنه المشروع يهدف ويستهدف تفتيت هذا البلد، وهذا المشروع هو مشروع استعماري غربي، يعني مخطط تفتيت وتقسيم مصر هو مخطط غربي في الأساس. لا يجب أن ينظر إلى مثل هذه المخططات وهذا التقسيم وهذا الساذج الأبله المنغولي موريس صادق على انه هذا المشروع هو مشروع موريس صادق او عصمت زقلمه او كل هؤلاء. لا، على فكره البابا شنودة كان من اهم الضاغطين على اقباط المهجر للهجوم على السادات في سنه 80، وكان هناك تنسيقات ما بينهم حتى هذه اللحظه. فاللي انا عاوز اقوله انه النظر لهذا المشروع وعدم مواجهته وعدم مواجهه التيار الاستعلائي التيار العنيف داخل الكنيسه المصريه هو يعني حرص في البحر. إذا لم نكن في اعتبارنا أن هناك مخطط وأن هناك نزعة شعورية انفصالية توازي النزعة الشعورية الانفصالية لدى السودانيين في الجنوب، وحصل هذا يعني انفصال جنوب السودان حصل بتمرد بعض الجنود في الجيش السوداني، ثم بعد ذلك نزلت القوافل التبشيرية المصرية وغير المصرية لتنصير المسلمين في جنوب السودان حتى وصلت النسبة إلى نسبة مقاربة للاستقلال، وبعد ذلك انقسموا. فيجب أن ينظر لهذا المشروع من ألفه إلى يائه، والبعد عنه هو بعد عن الحل الحقيقي لهذه الإشكالية. أستاذ محمد إبراهيم مبروك، سؤال مهم جدا. شيخ الأزهر عمل حاول يعمل بيت العيلة، دعا كل الأطياف، الكنيسة الأرثوذكسية وعلى رأسها بوب شنودة ما راحش، وفضلوا ان هم يروحوا ساقيه الصاوي ومجموعه سموا نفسهم حكماء الامه، وكان على راسهم نجيب ساويرس مايكل منير من حكماء الامه، وعمرو حمزاوي اللي عمال يسرخ ليل ونهار ده بدون مناسبه، يعني ان شاء الله نرجعه المانيا تاني يا رب كده ونخلص من القصه دي عشان ما يوجعش دماغنا. وقالوا كلام مفاده زي ما بيذكر في مقال الاستاذ صالح امام ان هم لابد ان يحققوا ما حققه مسيحي السودان الذين نجحوا في تأسيس دولة خاصة بهم وقتالهم كان كفاح مثل كفاح الزنوج في أمريكا. شايف رد فعل المؤسسة الرسمية وشيخ الأزهر لاحتواء الموقف من طرفه وعدم قبول الطرف الآخر إزاي؟ طيب هو ده هيجي يعني في نظرة فيها رؤية شاملة للحدث برضو قطع عليك عامل الحدث. صدق انا عايز اقول شويه حقائق كده هوت عشان ما يبقاش ان احنا يعني ناس بنتجنى على النصارى ولا حاجه. لا احنا بنقول لك ان كان في ماذا. اولا في تقرير وزاره الداخليه وموجود في المصري اليوم اهو ان شهود المولوتوف وشهود الاسلحه الناريه وشهود الخرطوش نفسه كان موجود من اول شبرا شهود واتكتب في التقارير. دكتور يعني عصام نظامي بيؤكد يبقى واحد زائد الشرطه اكيد هتكون واحد مع الواحد دي ناس جايه ونيتها والراجل اعلن القائد بتاعهم قال هنخش ونحتل مزبيرو. يبقى دي ناس جاوية ناوية على الاعتداء تماما. مش احتلال سلمي يعني. يعني خلاص نية الاعتداء شديدة الوضوح. النقطة الثانية كان واقف الجيش متصدر ليهم بالعصي زي ما هم كانوا موجودين. كان الناحية الثانية انا ده بقى بقول حقيقة. لما المسلمين بتوع بلاء يعرفوا الكلام دوت وطبعا الناس رايحة جاية من المنطقة والطريق مقفول ويعرفوا هذا الكلام والمعلومات بتنتقل من مكان لمكان. فعلا مسلمين بلاء كانوا موجودين. وكانوا واقفين ورا العساكر. وكميات. طيب العساكر اللي هم ذكرهم سيادة اللواء النهاردة قالوا ان هم 300 واحد هيتصدوا 100,000 ازاي وبدون سلاح. فرقم واحد الخسائر كبيرة في الجيش ولولا الظروف التي نمر بها لكنت انا شخصيا اول من طالب بوجود مظاهرات ومظاهرات شديدة جدا لاول مرة يمكن اكاد اختلف مع المجلس العسكري لأطالب المجلس العسكري أن يجب أنك أنت تحاسب على كمية الخسائر اللي تواجد في الجيش أيا كان شكل أيا كانت مبرراتك. ما تقوليش أصلا أنا برع كذا وبرع كذا وبرع كذا. إزاي كل هذا العدد تضحي بيه من أجل مسلمة مجموعة معينة متطرفة معقولة وشديدة التطرف. وزي ما الداخلية كانت عارفة أن هي جاية من شبرا كذا وزي ما احنا كنا عارفين قبلها بيوم أن كولباتير قال كذا المخابرات بتاعت الجيش أكيد عارفة أن دول جايين بالاعتداء. فكيف يتم تضحيه هذا العدد من العساكر؟ دول ولاد 60 في 70 العيال الغلابه دي ولاد 60 في 70 العيال الغلابه دي كان المفترض ان يخلى عندهم دم العلمانيين المذيعين العلمانيين دول ويقولوا اللي هم بيدعوا كتير منهم يساري وكتير منهم بيقولوا الاشتراكيه والشيوعيه وحق الغلابه. كان اول ناس المفترض لو انتم مؤمنين حتى بالشيوعيه وبالافكار بتاعتكم ان اول ناس تشعروا بمدى الظلم اللي وقعوا فيه هؤلاء الغلابه اللي كانوا جايين يحرسوا. ونجيب ساورة كان بيتكلم في مؤتمر بيقول ايه؟ بيقول لك ده في شاب كان على وش جواز وشاب مخطوب كان اللي ماتوا من الجيش دول لا دول ولا حاجه و 141 مصاب ده المعلن والجيش حد انا مش هعلن تاني علشان الروح المعنويه تسقط. طيب النقطه الثانيه احنا دلوقتي اتضرب الجيش. مين اللي هيطلع اللي واقف ورا الجيش؟ طب لا انتوا 100,000 انتوا غير 100,000 انتوا باي عدد؟ احنا دلوقتي عشان نتعلم تعقلوا الامور يا جماعه. انتوا مستقويين بكذا وحاطين في دماغكم كذا. لو انتوا 100,000 او غير هتضربوا وانتوا اللي هتدفعوا ثمن تهوركم. يبقى المساله الناس تتعقل ازاي انك انت تقول ده انا حاجمع 100,000 هروح اعمل كذا وكذا وعندك مسلمين وعندك المسلمين عمرهم ما هيسكتوا. ده احنا بس بنهدي الامور دلوقتي عشان عندنا انتخابات مش عايزين نودي يعني لا نريد ان نزيد في الامر ومش عايزين احنا في نهايه مصريين احنا كلنا مصريين ولكن لما يكون كم الاعتداء بهذا الشكل بيعمل كبت اكيد بيعمل كبت اقل من صحيح. الناحيه من الناحيه السلطويه بلاش احنا نقول كشعب السلطه لازم تتخذ امور كنا لابد ان نطالب السلطه ان تتخذ امور اكثر شده مما يحدث. نعم الطبطبه النهارده اللي كانت موجوده وانا بقول طبطبه الجيش ده اجتهاده انه يطبطب يقول لك ايه شايف الولد شايل الحجر ازاي بيضرب إيه العسكري المسلم حجر قد كده هو بيضرب بيه العسكري الجيش عسكري غفري فبيقول ايه بيقول هذا عمل غير حضاري مش عايز يقول ان ده هذا عمل بشع هذا عمل مروع. وبعد كده العسكري لما يجي ينط من العربيه فيتلم حواليه يجي 100 ولا 20 30 مسيحي بيضربوا فيه والله اكتر من ضرب في كلب. هو نفسه وصف الامر قال هذا لم يحدث في التاريخ ان في حد بيعتدي على حد ده. وبعدين يجي يوسف يقول عمل غير حضاري. لابد ان نضع الامور في نصابها. اقول الله محبه يعني. لابد ان نضع الامور في نصابها. فاول امر من الامور ان احنا دلوقتي عايزين نمر بفتره تهدئه ولكن لنضع 100 خط ورا هذا الموضوع ان لو كنا احنا بفتره تختلف عن كان لابد من محاسبه الجيش على عدد الضحايا. النقطه الثانيه افعل يا كولوباتير ما تفعل ولكن اعرف ان لو حتى الجيش سلمك عمر الشعب ده مش هيقف يتفرج. صحيح. طب انا هشوف فيديو وارجع اختم مع اخواننا الثلاثه بدايه من الدكتور عصام نظامي بفتح باب الترشيح النهارده وشايفين المرحله اللي جايه ازاي، بس هشوف فيديو لقس نحكم ونرجع عشان نعرف المتطرف من الواعي المصري من اللي عنده اجنده، ان احنا عايزين في النهايه في النهايه لوجه الله نرجع بالتاريخ لورا نلاقي موضوع استقرار واضح ومسيحي بيتحرك مع مسلم في معاملات وتجاره وماتش كوره وحاجه، بعيد بعيد عن ان احنا بنخلط العقائد او ابو الصليب او ارفع الصليب عشان ارضيه او ادافع عن واحد متطرف بهذه الصوره كما يفعل الاعلام الليبرالي. هنشوف ونرجع نكمل، خليكم معنا. بيصلي باستمرار هناك، وحتى في اعياد ماري جرجس كان بيعمل عيد كبير لماري جرجس، وكان في مئات من المسيحيين من إدفو من القرى المحيطة بيروحوا يصلوا هناك، والأمن كان بيبعت يعني حراسة وبيبعت عساكر وجنود وأحيانا ضباط ومعترفين بها ان احنا المكان ده بنصلي فيه. وبعدين المكان ده بقى يعني ادم جدا واحتاج الى ترميم، فابونا مكاريوس له اتصالات جيدة بالامن وبالادارة الهندسية في ايدفو، ويقدر يستخرج ترخيص باحلال وتجديد للكنيسة، وطلعت الرخصة بالاسم ده كنيسة ماري جرجس وبالإحلال والتجديد، لأن كانت تداعت بقى كل الجدران والسقف كل ده تداعى، ودي ما كانش لها مظهر كنيسة خالص، يعني ده بيت واحد. فأبونا أزال البيت ده هو وابتدى يبني في المبنى الجديد اللي طلعت بيه الرخصة على انه كنيسة، مساحتها 19 × 13، الطول 19 متر في عرض 13 متر، يعني حوالي المساحة الاجمالية 240 متر من الداخل. لما وصل للارتفاعات السقف ابونا زود في الارتفاعات، ودي حقيقة ان ابونا تشدد وتشجع لان الامور كانت مستقرة، وعلاقته بالمسلمين في القرية دي علاقة طيبة جدا وفي مودة، والناس كانوا بيشوفوا ابونا وهو بيبني وعمال يرمي خرسانات ويأسس خرسانات ويبني الخرسانات، كانوا يقولوا له الله ينور يا ابونا وشد حيلك والامور ماشية كويس قوي. لما علي المبنى وجه العلو في القباب، جاء عيد الفطر بالنسبة للمسلمين، فجم ناس أغراب من محافظات تانية للزيارة لزيارة أقاربهم أهليهم، قالوا إيه ده احنا ما شفناش كنيسة في البلد دي قبل كده، إيه اللي طلع الكنيسة دي، ليه المفروض ما يبقى في كنيسة. المهم يعني أصاروا الناس زيادة عن اللزوم واستضعفوهم، استضعفوا المسلمين يعني فتحمسهم. المهم يعني ان تدخلت قوات الامن وتدخل الامن وتدخل الادارات. الحقيقة رغم كل المظاهر لكن لم يمثل مبنى باي اصابة نهائي، وما فيش اي واحد مسيحي يعني اتأذى في شيء على الاطلاق، لا جم ناحية مسيحي ولا جم ناحية بيوت المسيحيين ولا المبنى اللي ابونا بناه واللي يعني في الرخصة باسم الكنيسة، لكن ما كانش فيه لسه ابونا ما كانش حط الصلبان. يعني للأسف ان طلعت اشاعات قوية انهم اجبرونا على ان احنا ننزل الصليب وننزل الجرس وننزل المنارة، ما حصلش الحاجات دي كلها خالص، الصليب كان لسه ما تحطش، المنارة ما كانتش اتبنت، الجرس ما كانش فيه جرس، يعني لغاية دلوقتي لسه ما اشتروش جرس عشان يركبوه هناك. لكن ما اعرفش ليه الاشاعة كانت قوية جدا ان احنا نزلنا الصليب ونزلنا الجرس ونزلنا المنارة ومنعنا من ان احنا نحط ميكروفونات على الكنيسة، ودي عمرنا ما بنعملها، ما عندناش كنيسة بنحط الميكروفونات عليها خالص. واتهاجمنا بشدة نتيجة هذا الموقف، ومعلش نقدر نقول الله يسامح الناس اللي هاجمونا بدون اساس وبدون ما يسألهم ايه اللي حصل بالضبط. لكن احنا لا الصليب نزل ولا المنارة نزلت ولا جرس نزل ولا احنا ركبنا هورنات ولا اي حاجة. دلوقتي الموقف انه يعني المطلوب ان احنا الارتفاعات اللي زادت من ابونا، وهو ابونا الحقيقة كان يعني بيفكر ان البلد هادية والمسلمين بيشجعوه، والامن في ذلك الوقت كان بيشجعه برضه، فهو يعني نقدر نقول ان ابونا كان عنده عشم انها تعدي. لكن لظروف الاثارة اللي حصلت من وجت لنا من اماكن تانية، اضطرت الادارة الهندسية انها تطلع وتقيس، يعني يعني نقدر نقول انها اثبتت الارتفاعات دي وطلبت مننا لتهدئة الناس كلها ان احنا نرجع للارتفاعات القانونية اللي موجودة في الرخصة. لكن هم ما طلبوش بازالة الكنيسة ولا طلبوا ولا عملوا اي نوع من الازاء او الازية لحد مسيحي او بيوت المسيحين. البلد هادية جدا، ودلوقتي البلد هادية والمسيحين في سلام. الاعلام الليبرالي الاعمى ما بيشوفش الفيديوهات دي خالص، بيشوف فيديو غزوة الصناديق وتعليق ياسر برهامي وسعيد عبد العظيم واحمد فريد مع احتفاظي بالالقاب، ما بيشوفش غير ده. انا بقول لعلاء الاسواني يا اخي حط في عينك حصوة ملح، استحي، خلي عندك شوية حياة قبل ما تقعد تكتب لي مقال مسلم ام مسيحي ام انسان وتقعد تتفزلك وتعمل فيها اديب عالمي. ها وانت لا تبقى شيئا في الادبيات، يعني نفسي ومنى عيني لوجه الله سبحانه وتعالى يخلي عندهم شوية دين وحب لمصر. يا أخي بلاش تحب الإسلام، خلاص سيب الإسلام ده، خرجه من حساباتك خالص، والصحابة والقرآن وأبو هريرة وعثمان واللي كوينكوا وكوين أعصابكوا دول خلاص ماشي، مسامحينكوا في ده على جنب يعني، إنما خلي عندكم شوية حب لبلدكم بدل ما تقعدوا تشعلوا فيسبوك وناسبوك وهيسبوك وعشرة مساء والهيصة اللي بتعملوها كل يوم دول، والندب والعويل واللطم والصراخ، وعمالين تلففوا 15 علماني قح قرفنا منهم ومن اشكالهم، رايحين يلفوا زي ما هم ما استدعوناش لاي حلقه على فكره خالص، يعني ما فيش ولا حلقه يعني ده يا دكتور حسام ده ما استدعاش واحد من القوات المسلحه. ما جابش واحد من المجلس العسكري، تخيل ما جابش واحد من المجلس العسكري يقول له اللي حصل ايه يا فندم، ما جابش اللي هو شرطه عسكريه، ما جابش شاهد عيان من قلب التلفزيون، لف لي على فاطمه نعوت وفاطمه كبوت ومحمد وفلوباتير ونبيل شرف الدين وفلوباتير ده طلعوه يعني يعني نجم الدين أربوكان يعني، ولفوا وراحوا. فشوية حياة دينا بنسمع قصة بيتكلم حاجة بجد خلينا نتقيأ عليكم. أنا آسف بقى عشان أنا هقول بس ثلاث أخبار وهاخد كل دقيقة من واحد. ائتلاف 25 يناير، ائتلاف 25 يناير، الجيش لم يدهس المتظاهرين بالمدرعة أمام مسبيرو، اللواء عثمان آدي خبيثة حاولت توريط المسيحيين في احداث مسبيرو واللواء عثمان. معلش هو الراجل برضو يعني احنا مراعين انه بيحافظ على البلد. الحريات الدينيه الامريكيه تطالب باستقطاع جزء من المعونه لحمايه الاقليات في مصر. خدوا المعونه بتاعتكم في 60 داهيه، هناكل فول وطعميه طول عمرنا ولا انكم تتدخلوا في عقيدتنا وفي بلدنا. النور السلفي لن نرفع شعارات دينيه في انتخابات مجلس الشعب. حامد الجمل لا يجوز ترشيح قاده الجماعه الاسلاميه الذين تم سجنهم. الحكومة تنتهي من تعديل قانون الغدر وتغييره إلى إفساد الحياة السياسية. إسرائيل تقدم اعتذارا رسميا عن مقتل الجنود المصريين على الحدود. البابا في عظته الأسبوعية، دم أبنائنا ليس رخيصا ونلجأ إلى عدل الله. البابا شنو ده يتكلم عن عدل الله ودم أبنائنا ليس رخيصا؟ معلش أنا طيب معلش احنا نقول بس حاجة، أتمنى ان البابا شنودة يحاول بقدر المستطاع ما يشعلش الموضوع اكتر من كده، لان معرفش دم أبنائنا ليس رخيصا مين، أبنائنا الجنود ولا أبنائنا المسيحيين بس. طبعا احنا طيب احنا دكتور عصام في اخر دقيقتين اللي عندي نقول ان يعني دم اي مصري مش رخيص. صحيح. ودي روح ولا يمكن ان احنا نوافق. ومين على المسؤول يا دكتور بالضبط. عصام عن اللي عايزين نقوله على رأي اللي بيقوله اما متلنا المتطرفين في تصرفاتهم واللي بيحرضوا على التظاهرات والاعتصامات والفتنة يقولوا لو قتل جندي على الحدود المصرية الإسرائيلية هنسبب في مقتل 5 مصريين امام السفارة زي ما حصل الحادث واللي ماتوا 25 يناير راحوا فين؟ هل يعقل عشان اطالب بمطالبي يبقى التضحيات بحوالي 30 قتيل؟ كيف ترى مسار العملية الانتخابية وتوقعاتك لها بسرعة؟ انا بقول كلنا نحب مصر ونتكاتف لحب مصر لان احنا في فتنة وزي ما الدكتور حسام بيقول مسلسل التقسيم قائم لازم ندرك هذا الخطر. عايزين كلنا نعود نترابط ما نفكرش غير في مستقبل هذه الأمة والإصلاح ونصلح كل أخطاء الماضي. مسار العملية الانتخابية شايفه ازاي؟ أنا أتمنى من الله أن القوات المسلحة تكون عند حسن الظن. لو أتمنى أن يتم العملية الانتخابية بأسلوب متدرج أنها تأمن كل محافظة على حدة وتنتهي من كل محافظة في تأمينها في تأمين الصناديق حتى تمر بسلام لأن برضو في أعداء لهذه البلاد لا يريدون لها استقرار. وأنا متفائل إن شاء الله أن القوات المسلحة تبقى عند حسن الظن. بس كلمة أخيرة عايز أقولها فضل. أن اللي بيشككوا في إصابة الجنود أنا كطبيب بقول يروحوا المستشفيات العسكرية في مازال حوالي 5 جنود من الصعب استخراج الطلقات اللي دخلت في النخاع الشوكي وفي الرئة وفي المخ. وانا والله احنا هنحاول نبعت كاميرات من عندنا نصور ده بدل الاعلام الليبرالي ما بيعرفش يصور غير المستشفى القبطي. عقيدة القوات المسلحة ما بتحبش تفصح عن خسائرها. استاذ محمد شايف توقعاتك للعملية الانتخابية بعد فتح باب الترشيح النهاردة يمشي ازاي؟ قبليها بثلاث سطور انا حزين على دم النصراني اللي وقع اقسم بالله اني حزين ولكن الخونة المتعصبين الذين قدموا لذلك هم الذين يتحملون الامر. اثنين ان احنا لابد ان نعي ان احنا لابد ان نهدي الامور حتى لا نضيع عن نفسنا مكسب الانتخابات ان شاء الله سنتصل بها. ثلاثة توقعاتي للانتخابات كالتالي وان شاء الله بعد كده بقول لك تفاصيل ليها. من 5 إلى 10% يخدم الليبراليين نتيجة المجموعية. اذا تم حصر الرشاوي والعنف بشكل معقول الحزب البرجماتي النفع الوطني هياخد في حدود 10%. بقيت النسب كلها للإسلاميين بإذن واحد. دكتور حسام كيف ترى توقعك لمسير العملية الانتخابية؟ أنا بس قبل الانتخابات عندي 3 نقاط. أول حاجة هناك خطر رهيب جدا إن لم يحاسب المحرضين وإن لم يحاسب كل من أشعل هذا الحدث سيكون موقف الدولة على المحك، سيكون موقف الجيش على المحك، سيكون موقف المجلس العسكري على المحك الحقيقي. وضياع هيبة الجيش في هذا الحدث خطر حقيقي على البلد ومؤسساته. اذا اكتفي فقط بالمؤتمر الصحفي يبقى احنا كده يعني على خطر داهم لانه الشارع المصري ورجل الشارع العادي غير متقبل انه مع كل هذه الدماء ومع كل هذا التوتر ومع كل هذه الانتهاكات لا يحاسب المتسببين فيها. لكن انه نودي لجنة العدالة الوطنية المنبثقة عن مجلس الوزراء اللي هي هتناقش وهتعمل تقصي الحقائق وتلت اللجنة مسيحيين وبقيتها علمانيين وليبراليين وبعد كده تخرج بتقرير يكون طبعا متناسب مع النفس الطائفي ومع نكهة اضطهاد الأقباط ده خطر حقيقي. النقطة الثانية زي ما بيقول كده عليهم النقطة الثانية الكيان المسيحي الكنسي بعد انهيار مبارك لأنه كان هناك تحالفا مباركيا كنسيا هو يعني متوتر وغير واضح المعالم أمامه الطريقة يعني الطريقة طريق البلد غير واضح المعالم أمامه وبالتالي فكل هذا ناتج عن هذا التوتر العقلي والتوتر العاطفي. وبالتالي يجب أن نستوعب أنه مواجهة التيار دوت مواجهة التيار المتنامي داخل الكنيسة المصرية الذي يتكلم أنه هؤلاء المسلمين هم غزاة هذا البلد وانتهكوا حرمة العقيدة المسيحية وحولوا المصريين الى الاسلام. الا بنواجه هذا التيار سواء على المستوى الاعلامي او على المستوى العلمي والبحثي والقضائي والقانوني هنكون صراحة بنحرس في البحر. اما قضية الانتخابات فانا ليا يعني تنظير خاص بها بس انا بتكلم ان الانتخابات القادمة ان كانت هي المغنم الذي يريد الإسلاميون أن يغتنموه فقط يبقى هم على خطر داهم، لأن الثورة لم تكتمل ومن الممكن أن يعني تلفق القضية كلها ويكون عبارة عن مجلس شعب ميكس يسيطر على المجلس العسكري كما سيسيطر على يعني إنشاء الدستور حتى يكون دستورا متوازنا يتناسب مع أهواء الداخل وأوامر الخارج ونصبح فيه خطر حقيقي. يجب على مع الانتخابات الحقيقية يجب على التوازي أن نستكمل هذه الثورة التي أصبحت للأسف ثورة غير ثورية. أنا برشح حسن شحاتة يفوز برئاسة مصر. بشكر الدكتور عصام نظامي والأستاذ محمد إبراهيم مبروك والدكتور حسام أبو البخاري. السجن 7 سنوات غيابيا لحسين سالم ونجليه في قضية تصدير الغاز لإسرائيل وتغريمه 4,613,000 دولار. أنا بشكركم وبتمنى بتمنى بتمنى والله بتمنى من كل قلبي مناقشات على مدار أسبوع كامل من ساعة هذا الحدث الأسود، إنه فعلا والله والله من كل قلبي نرجع تاني زي زمان. مفيش داعي نقعد نجيب مشايخ ونقعد نسألها النصراني كافر ولا لا، رأيك مش عارف في إيه، عشان نخليه يجبر على الهواء يقول وبعدين نرجع نقول ده متطرف، حينما يتكلم بعقيدته التي يؤمن بها ويدين بها لله سبحانه وتعالى. عايزين مناقشات علمية يلا في قاعة المؤتمرات، قولوا حسام أبو البخاري وكل القساوسة يقعدوا مع علماء المسلمين ويقعدوا يتناقشوا في حوار راقي ومتطرف حول تكفير المسيحيين وتكفير المسلمين، ولكن الأحداث هي اللي خلتني حوار راقي غير متطرف، بدل ما نقعد نطلع نهيج الناس بالصورة اللي شفناها. والله العظيم ما شفت شيخ عمل كده، وإن كان حد خرج عن شعوره للقتل في حادثة إمبابة كلابوش وراح ورا الشمس مش عارفين نشوفه لحد دلوقتي. فاتمنى ان احنا ناخد بالنا ان الانتخابات هتبدا النهارده، نفتح صفحه جديده لبلدنا. عايزين نقف، بدعو كل مسلم محترم يقاطع الاعلام الليبرالي الوقح الفج اللي بيحاول يشعل الفتنه ويثير وبيعيني بيتململ طول الليل والنهار في برامجه وفلوسه اللي معروفه اجندتها وتمويله اللي احنا فاهمينه كويس. الاستفتاءات ماذا تتوقع في الايام المقبله؟ مظاهرات تصحبها اضطرابات 12% ظاهر قدامنا على الشاشه، احداث عنف 38%، عودة للهدوء والاستقرار 50%. أسأل الله جل في علاه أن يبسط على مصر الأمن والاستقرار والوئام والمحبة، وأن كل واحد يعرف اللي ليه وعليه في ظل دولة القانون، وربنا يرفع شأننا في هذا البلد إن شاء الله. ويعني كل محاول للفتنة ربنا يرد كيده في نحره. أشوفكم السبت على خير في أمان الله.